بسم الله الرحمن الرحيم. أصول الفقه كما لا يخفى عليكم عرف بتعريف، عرف بالمعنى اللقبي أي الشامل أو الجامع للكلمتين. أصول الفقه وعرف بالمفردات، أصول لوحدها والفقه لوحده، وعرف اصطلاحا بأنه معرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو كيفية الاستدلال بها وحال المستدل إلى آخر. وفي كل الأحوال ما جرت عليه مدرسة المتكلمين الذين ينتمي معظمهم إلى المذهب الأشعري، ومدرسة الفقهاء الذين ينتمون إلى الحنفية وإلى الماتريدين، على أن أصول الفقه كجمع، قالوا أدلة الفقه على سبيل الإجماع. فهل هي أدلة؟ عندنا أدلة كثيرة أو هي دليل واحد؟ إذا قلنا أدلة كثيرة، فالأدلة التي ذكرت في أصول الفقه مثلا ذكروا أربعا وقالوا هذه متفق عليها على الأقل في المحيط السني. ذكروا الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وبهذا التسلسل. وفي المحيط الشيعي ذكروا الكتاب، السنة، دليل العقل. وربما ساعدهم على ذلك من الفقهاء أو من المتكلمين الحنابلة حين قالوا الكتاب، السنة، الإجماع، دليل العقل، يعني جعلوه بعد الإجماع. في كل الأحوال نجد فكرة تعدد الأدلة فكرة موجودة قائمة. فهل الأدلة متعددة أو هي غير متعددة؟ هذا ما نريد أن نناقشه. إن كانت متعددة فما الذي جعلها كذلك؟ وهنا نعني بالدليل، يعني الدليل الذي يدل على حكم شرعي لم يكن ليوجد لولاه. الدليل ما هو؟ ليس مجرد التعريف الذي ألفناه أنه ما دل على مطلوب خبري أو ما يتوصل به إلى مطلوب خبري، ولكن نريد أن الدليل هو ما دل على حكم شرعي لم يكن ليوجد ويصبح حكما شرعيا لولا ذلك الدليل، حتى تكون المفاهيم محددة ونستطيع أن نفهم على بعضنا حين نقول هذا دليل وهذا ليس بدليل. فإذا الدليل ليس كما عرفوه بأنه كل ما يتوصل به إلى مطلوب خبري. فإذا وضعت مقدمتين وقلت هذا فعل أمر أو أمر، وكل أمر يقتضي الوجوب فهذا واجب، هما هذا الذي قصدوه بما يتوصل به إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري هنا هو النتيجة التي أوصلت إليها المقدمة. نحن لا نعني هذا بالدليل، وإنما نعني نفهم هذا باعتباره مصطلحا لمن سبقنا، ونريد اليوم بالدليل الدليل هو ما يوصل إلى حكم شرعي لم يكن ليوجد لولا ذلك الدليل. يعني بدون ذلك الدليل ده مش حكم. طيب، فهذه الأدلة التي ذكرت: كتاب، سنة، إجماع، قياس، وسميت بالأدلة المتفق عليها، ثم استصحاب، استحسان، مصلحة، رفع حرج، أخذ بالأخف، أخذ بالأقل، إلى آخره. هذه كلها سميت أدلة مختلفا فيها. في عهد القرافي تجدون في تنقيح الفصول أنه عدها 13 وقال الأدلة المختلف فيها 13 دليلا. القاسمي وهو متأخر من القرن الماضي أوصلها إلى 49 دليلا، إلى 49 دليلا بما فيها الأدلة الأربعة التي سميت بأنها أدلة متفق عليها. وحين نحاول فحص هذه التي أطلق عليها أدلة في ضوء تعريفنا للدليل أنه ما دل على حكم شرعي أو فقهي لولا ذلك الدليل لما وجد ذلك الحكم، في ظل هذا نأتي إلى الكتاب، مسلم أنه دليل نستنبط منه أحكاما لا توجد لولا مجيء الكتاب بها، ورود الكتاب بها. السنة النبوية تقوم مع القرآن متضافرة قيام النظرية والتطبيق. يعني السنة النبوية ليس كما فهمنا سابقا في الأصول، قالوا إنه أحيانا يأتي في القرآن مجمل فتبينه، مطلق فتقيده، عام فتخصصه، مبهم فتشرحه. لا، القرآن يأتي بسننه كما يقول الإمام الشافعي: واعلم أنه ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفي القرآن أصل لها. طيب، إذن السنن القرآنية أو ما أضفناه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسميناه سنة رسول الله هو سنة قرآنية بتطبيق النبوي. يعني القرآن ينشئ أصل السنة، وهذا الأصل قد ينشأ بدليل إجمالي وقد ينشأ بدليل تفصيلي. فقد ينشأ في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد ينشأ بقوله: اتبع ما أنزل إليك واحكم بينهم بما أنزل الله، وبنحو ذلك. وقد ينشأ بدليل بخصوصه يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمنا ما نزل ويزكينا به ويعلمنا معه الحكمة. طيب، فإذن السنة ليس كما نفهم أو فهمنا أنها هي كيان مستقل منفصل، وإنما هي كيان متضامن مع القرآن الكريم، بينهما ما يمكن تسميته وحدة اندماجية المصطلحات السياسية. فالقرآن يؤسس السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتلاوة القرآن المؤسس فيبين لنا الأصل، ويعلمنا الكتاب فيبين لنا المراد به بأدق وجه ممكن، يعلمنا الحكمة اللي هي منهج التطبيق. نعم، وبالتالي باتباع هذا المنهج وهذا التكافل بين القرآن الكريم وبين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث النتيجة المطلوبة، وهي التزكية. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالتزكية لا يمكن أن تتم بمجرد ألفاظ الكتاب، ولا يمكن أن تتم بمجرد السنة أو ما أطلق عليه الأصوليون سنة من قول وفعل وتقرير وما إلى ذلك، وإنما تتم التزكية بنظرية وتطبيق. فالنظرية يشتمل عليها الكتاب الكريم ويؤسس لها، والتطبيق يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج ثابت قرآني، ألا وهو أتل ما أوحي إليك من ربك، فيقوم بعملية التلاوة. وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد المتمكن من أن يتلو القرآن حق تلاوته، غيره قد يكتب بدرجة ما، يقرأ 80%، يقرأ 70%، يقرأ 90%، لكن من يقرأ حق، من يتلو القرآن حق التلاوة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمر أن يتلو عليهم الكتاب، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيعلم إذن الكتاب، وإن كان بيانا وبينا وواضحا وظاهرا وحكمة ونورا، إنما فيه أمور تحتاج تعليم، تحتاج لمعلم ومتعلم، يعني لا تؤخذ عفو الخاطر. فمن الذي يقوم بالتعليم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو إذ يعلم، يعني أتذكرون قول السيد المسيح لما قال لا أريدكم أن تطعموا الفقير عشاء بل علموه صيد السمك؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الكتاب ويعلم الحكمة. الحكمة هنا، وإن ذهب الإمام الشافعي إلى أن المراد بها السنة، فأستطيع أن أقول لا، لأنه لو التفت الإمام رحمة الله عليه إلى قول القرآن في سيدنا عيسى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي وجئتكم بآية من ربكم، وأشار في آية أخرى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فلو أن الحكمة هي السنة مطلقا كما فسرها الإمام، فما كان تنسب إلى عيسى وتنسب إلى غيره. إذن الحكمة لابد أن تكون شيئا آخر هو غير فكرة السنة. إذا أردنا بها شيئا آخر، فأقرب شيء هو المنهج الذي يقدمه الكتاب الإلهي بتعليم نبوي، فيؤدي إلى نوع من السلوك وتنظيم الحياة بشكل يؤدي إلى التزكية. طيب، فهل هذه الأصول 49 تؤدي هذا الدور أو لا تؤدي؟ اللي يؤدي هذا الدور هو القرآن الكريم ولا شك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاوته وباتباعه وبتعليم الكتاب والحكمة يقدمان معا لنا نظرية وتطبيق كما نعبر في تعابيرنا الحديثة، فتحدث عملية ماذا؟ التزكية، وهي المقصود الأساس، يعني هي ثمرة فقه التدين. عندنا دين وعندنا تدين، فالدين وضع إلهي والتدين جهد بشري وسلوك بشري. فليصح التدين لابد أن يصح الدين، ماشي؟ لذلك المقترح أن تكون أصول الفقه المطلوب الوحي الإلهي أولا، حتى نأتي إلى الكتاب والسنة الداخلة أو المندرجة في هذا الكون، الواقع، العقل، الفطرة، الإنسان. فأترك هذه معكم تناقشونها بالأسئلة اللي فيها أنتوا الخمسة. اللغة هل منظم في الفقه؟ او يمكن اعتبارها مصدر لنصوص الفقه؟ اعتبار ان احنا قلنا الدليل الحكم والدليل الحكم الشرعي والوحي الالهي فيعتبر مصدر من مصادر الفقه، هما كشف او وسيله من وسائل فهم النص الشرعي. محل اتفاق يا اخوانا ولا في حد عنده تعليل او لغه او طيب اذا قلنا انه احنا اتفقنا على الخط اللي سار الاصوليون قديما وحديثا فيه ان الدليل هو ما يثبت حكما او يشف عن حكم شرعي لولاه لما عد حكما شرعيا. معنى ذلك اننا لن نطلق مفهوم الدليل الا على ما ينشئ حكما او يكشف عن حكم. لماذا نقول ينشئ ويكشف؟ ينشئ مفهوم يوجد شيئا بعد ان لم يكن، بقطع النظر عن الجدل حول القدم والحدوث والكلام النفسي وما الى ذلك. اما عن الكشف فقد ذهب البعض الى ان الدليل هو شيء يكشف عن حكم الله وليس هو المنشئ لحكم الله، وطبعا هذا تأثرا بالتفريق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي، وهذا نستخدمه لأن البعض قد يتحسس بأنه لما نهمل فكرة الكشف عن الحكم الشرعي مع أن هناك من قال به أو تحدث عنه. فإذا نحن نريد أن نحصر الأدلة بما يمكن أن يثبت حكما شرعيا أو يكشف عنه، لولا ذلك الدليل لما ثبت ذلك الحكم أو لما كشف عنه. أوكي. إذا اتفقنا على هذا فالكتاب والسنة فرغنا منهما. باقي الإجماع. الإجماع اتفقت كلمة القائلين به على أنه لا بد له من معضد. السنة قالوا هذا المعضد يجب أن يكون إما آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، فهو مستند الإجماع الذي لا يمكن أن يتحقق الإجماع بدونه. والشيعة قالوا الإجماع لا قيمة له إلا إذا دخل فيه الإمام، والعبرة آنذاك بقول الإمام لا بقول المجمعين، فهم يعتبرون الإمام هو المسند في الإجماع كأنه. يعني بدل ما يعتبره السني من الآية والحديث مستندا، هو يعتبر المستند ما هو قول الإمام. وقول الإمام لا يحتاج إلى المجتمعين، كما نقول نحن والله إذا عندي آية من الكتاب الكريم أو سنة ما الذي يحوجني إلى الإجماع؟ قالوا الإجماع يقطع الخلاف في دلالة الدليل. يعني إذا كان هناك اختلاف حول دلالة الدليل فهذا يقول هذا الدليل يدل على هذا ويجادل فيه آخر، وهذا يقول هذه الدلالة ظنية والآخر يقول هذه الدلالة قطعية أو ما إلى ذلك. الإجماع يحسم الخلاف. فإذا هو إذا لم تعتبروه دليلا أصليا فلا مانع من اتخاذه دليلا معضدا. مبدأ الدليل المعضد قد يكون مقبولا او قابلا للاخذ والرد، ولكن أن تضعه في صف الأدلة المتفق عليها وتعتبره كأنه مصدر من مصادر الفقه وإيجاد الأحكام، هذا هو موضع الجدل والنقاش، هذا هو ما لا نستطيع أن نقبله. فلو اعتبرت يعني قمت بعملية تصنيف جديد للأدلة وقلت الدليل المتفق عليه الوحيد، الإجماع دليل مختلف عليه، منهم من قال هو معضل ومنهم من قال هو دليل أصلي ومنهم من قال أصلا هو لا يوجد الإجماع. يعني لما الإمام أحمد يصرح يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، هنقول له إيه؟ ما عنده ما في إجماع، ما يحصل الإجماع، الإجماع شبه مستحيل. ولكن لو حدث هو آلية من الآليات ووسيلة من الوسائل وليس دليل ينشئ دليلا أو ينشئ حكما أو يكشف عنه. إذا اعتبرناه معضل هذا، وإذا اعتبرناه قاطعا للخلاف فهو لا يتجاوز هذه المرتبة. فأن نتجاوز به إلى حد بالقول بأنه دليل منتج للحكم يعتبر هذا مبالغ فيه. وهنا لابد أن نتساءل إذا كيف نشأ هذا؟ نشأ والأمة في حالة تفرق واختلافات كثيرة، فصار من أهداف الأمة أن نجمع كلمتها بشكل أو بآخر، وأصبح هناك بالرغم من اختلاف الأئمة ووجود آداب للاختلاف ونشوء ما عرف بالفقه الخلافي في تاريخنا، وكتب فيه البيهقي وغيره من كبار الأئمة، ولكن بقيت لدى كثيرين نوع من الحساسية تجاه الفرقة، تجاه الاختلاف، تجاه تعدد الرأي. فبرزت فكرة الإجماع باعتباره يعني وسيلة توحيد لآراء الأمة ولمواقفها تجاه قضايا مهمة، والقضايا الفقهية لا شك أنها مهمة، فقالوا به. الأمر الثاني، كان هناك وضع سياسي معين في صراع أهل السيف والقلم. كان أهل السيف اللي هم الحكام يريدون أن يقولوا الإمام فلان اللي هو متخذ الخليفة وزير عدل قاضي القضاء، والإمام فلان والشيخ فلان قالوا بكذا. فإذا ما أفعله هو شيء جيد، ما أفعله هو شيء جيد. فيرد عليهم الفقيه بأن لا قيمة لهذا الذي قاله شيخ فلان لأنه موظف حكومة، وإنما العبرة بإجماع العلماء. فإذا أجمع العلماء على شيء أنا من حق السلطان أو من واجبه أن ينفذ، ولكن أن يأتي بموظفين ثلاثة أربعة يحطهم حول ويعطيهم مناصب ورتب ورواتب وكذا ويستخدم أقوالهم أو آراءهم أو فتاواهم لتيجي حكمه وما يذهب إليه، هذا لا نعترف به، ولا بد آنذاك من ماذا؟ من الإجماع. فهنا برز ماذا؟ برز الإجماع. اللعبة رجعت مرة أخرى، إنه الحاكم قال طيب انا معكم اجماع اجماع، ولكن ما رأيكم في انه هناك اناس لا يرغبون ان يحضروا اجتماع، لو دعوناهم الى اجتماع للنظر في المسألة الفلانية ما يجبوا يحضر، وما نستطيع ان نجبره ولا نريد ان نجبر احد. فاذا اجمع البعض وسكت الباقون الا يعد هذا اجماعا؟ فطرحوا علينا فكرة ماذا؟ الاجماع السكوتي. فالاجماع السكوتي ايضا يمثل حلقة من حلقات الصراع بين السيف والقلم، بين العالم والشيخ من ناحية وبين الحاكم من ناحية اخرى. فالحاكم يقول له انا طيب هجيب ناس وعمل مؤتمر كبير ويخرج بقرارات وفي ناس لم تحضر، سكت، فسكوتها يعني رضاها او عدم اعتراضها. فاذا الاجتماع الاجماع السكوتي حجة. قال اخرون لا، اذا اجتمع اهل المصرين او اهل الحرمين مكة والمدينة على شيء اخذ باجماع. وهذا ايضا مبني على قول الامام مالك في عمل اهل المدينة، فقال لك عمل اهل مكة، ما هو اهل مكة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عاش فيهم وبدأ دعوتهم به، هو صلة المصرين ببعضهما صلة وثيقة الحرمين ببعضهما، فليما نعتبر اجماع المصرين الحرمين؟ اخرون قالوا لا، اجماع المصرين الكوفة والبصرة، لانهم هم اهل العلم وفيهم المذاهب الثلاثة نشأت في العراق والى اخره. هنا تبدو فكرة الاجماع فكرة هي اقرب للسياسة وانشاء القرارات السياسية او تعضيدها بالاستناد الى مستند لو ترك وحده بدون اجماع لما كانت فيه دلالة تستطيع ان تعطي غلبة ظن، ممكن ان تعطي ظنا بحكم ولكن ليس غلبة ظن. فغلبة الظن اللي الفقهاء يحتجون بها ويعتبرونها دليلا على صحة الحكم الفقهي هذه تحقق بعد تحقق إجماع على هذا المستند أو بمقتضى هذا المستند، لكن قبله هو دلالته مجوزة ضعيفة ظنية ليست من القوة بمكان بحيث يمكن الأخذ بها أو فرضها، فكيف الإجماع يعززها أو يعضدها؟ طيب فنخلي هذا الإجماع إذن، لو أخرجناه من بين الأدلة المتفق عليها لكان أولى، لأن فيه خلافا في المفهوم وفي الأداء وفي الآلية وفي المنتج. في ذلك كله نجد أنواع من التساؤلات التي تبرز في مقابل هذا، لكن نحن نعزز ونتمنى أن يكون هناك أو تكون هناك وسيلة لإيجاد إجماع، لأنه الاستماع خير والفرقة شر، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الحال. ومن هنا تبقى الآراء، تحتاج الآراء الفقهية إلى وسيلة أخرى ربما غير الإجماع، وهذه الوسيلة ربما تكون ما يسمى بالتبني بديل عن الإجماع. ما هو التبني؟ التبني أن احنا أكاديميين جلسنا وناقشنا فخرجنا بمجموعة آراء في مسألة، على الحاكم أن يتبنى من بين الخمسة آراء المطروحة رأيا يشهد له الدليل الأقوى، يعني واحد استدل بدليل أقوى على ما ذهب إليه، وواحد استدل بدليل يمكن تضعيفه، لا أخذ الدليل الأقوى. ماشي؟ نعم. عملية التبني تجعل أن ما يتبناه الإمام هو الذي تسير الدولة عليه وتأخذ المحاكم به، ما لا يتبناه يبقى في الدائرة الأكاديمية. نعم. فلو ثبت للحاكم فشل ما تبنى او لم يحقق، يرجع يختار من بين الاراء المطروحة اكاديميا رأيا بديلا لتتبناه الدولة وتسير مقتضاه. ربما يعوض هذا، او عملية التبني قد تعوض عن عملية الاجماع التي تكاد تكون في كثير من الاحوال اقرب الى المستحيل. ولذلك الذي أثبته الفقهاء بالإجماع هو ما لا يملك المؤمن إلا أن يؤمن به. يعني يقول لك الصلاة فرضية الصلاة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، فرضية الصيام ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، فغير ما هو معلوم من الدين بالضرورة دائما نجد في الإجماع نزاع لا يتحقق إلا بما هو معلوم من الدين بالضرورة. غير ما هو معلوم من الدين بالضرورة غالبا يكون فيه نزاع. الذي يحسم النزاع هو التبني. فالدولة لا تمنع الآراء الأخرى ولا ترفضها، ولكن تقول أنا من الناحية القانونية سأتبنى مثلا مذهب أن الطلاق يجب أن يشهد عليه أو يشهد عليه شاهدان قياسا على عقد النكاح مثلا، كما في النكاح لا بد من شاهدين في الطلاق لا بد من شاهدين، هذا هو المذهب الشيعي مثلا في الطلاق. قل أنا أتبنى وأفرض الشهادة على من يريد أن يطلق، لكن لا تمنع المذاهب الأخرى من أن تبقى متداولة في الإطار الأكاديمي، لأن غدا ربما تكتشف خطأ ما تبنته أو أنه قد تسبب بعسر للناس، فتضطر أن تلجأ مرة أخرى للأقوال المطروحة أكاديميا لترجح من بينها قولا تتبناه وتبني قوانينها على أساسه. طيب، إذا انتقلنا إلى القياس. هو بالنسبة للإجماع احنا بنستدل يعني على أي حكم؟ بالنص أم بإشاراته ومفهومه ودلالته؟ بمنطوق النص كده؟ هو أحيانا ما عندنا الدلالات وتنوعها مختلفة. أحيانا يدل الدليل بشكل مطابق أو نص، وأحيانا يدل بمقتضى الظهور الأظهر هو هذا، وأحيانا يدل بمقتضى قرائن احتفت به فقوت دلالته على شيء الفلاني. فهذه كلها ملاحظة باعتبارها جزء من المنهج. فأنا حينما أقوم بعملية الاستنباط أو الاستدلال أنا عندي منهج، هذا المنهج يقول لي أقوى شيء هو أن تأخذ بالنص المباشر والذي يدل دلالة مطابقية، يأتي بعده دلالة التضمن، تأتي بعده دلالة الالتزام وهي دلالة عقلية، وتأتي بعده قرائن تحتف بدليل ضعيف فتجعله أقوى، وهكذا. فالمجتهد لديه منهج ولديه مستند يستند إليه، ولديه مشكلة يقوم بعملية تكييفها وفقا للنص من ناحية ووفقا للواقع من ناحية أخرى. الإجماع بقوي هذا الدلالة، يعني بيخلي يعني يمنع نزاع كبير أو بيظهر للدليل أكثر أو يزيد قوة وهو لأن فهم المجموع يختلف عن فهم أقوى من فهم الفرق. نعم. هذا يدخل في باب الترجيح. يعني هذا لا يدخل في باب الدلالة بقدر ما يدخل في باب ماذا؟ الترجيح. يعني أنا أرجح قول الأكثر على قول الأقل. وعندك هذا موجود في الأدلة المختلف فيها. أن أرجح الأخف على الأثقل، فإذا اجتمع أمران أحدهما أثقل من الآخر فأخذ بالأخف ولا بالأثقل؟ بالأخف. إذا اجتمع أمران أحدهما اتفق عليه الأكثرون والآخر لم يتفقوا عليه أو لم يتفق عليه إلا الكل، فأخذ بالأكثر. فتدخل هذه في جانب المرجحات وترجيح اللي ذهب إليه الأكثرون على غيره، فما تدخل في باب الإجماع ذاته. نعم. يعني هو ممكن ننازع مثلا في تحقق الإجماع من عدمه، إنما كاعتبار الإجماع دليل أو اعتبار الإجماع كاشف أو معين على الحكم ماشي المفروض نسلم بهذا، إنما نناقش مثلا إن الإجماع صعب تحققه. ثابت. الإجماع يصعب إن هو يتحقق. إنما تحقق وفرض تحقق سواء طبعا يعني هو الإسلام علمنا في القواعد إنه العلم للعمل. ففي صلة وثيقة بين العلم والعمل، اتباع العلم للعمل. فلما ما يثبت لي الإجماع عملا أو يعزز عمل يمكن أن يكون أداة من أدوات المنهج، فيخرج من دائرة أنه دليل، لأن القول بأنه دليل يعني ينشئ، فهو ما جاي ينشئ، هو ياخذ ولا يكشف كثير، لان هو كل ما هنالك ياتي للدليل الضعيف او القليل فيقويها، يقول والله لا ما دام اتفقوا فهم بهذا الشكل اذا هو دال. ولذلك برزت في اقوالهم عبر العصور عبارات تشي بمثل هذه الأمور، مثلا تلقته الأمة بالقبول بالاستفادة من قضية الكثرة. لكن هذه دعوة لا نستطيع أن نثبتها علميا، لأنه لما قرر أن تلقته الأمة بالقبول أعمل استفتاء حتى أحصل على هذا هذه القناعة، أعمل إحصاء اللي أعمل استبيان لا بد من سقوط ما يعتبر نوع من القبول، يعني شاع الموضوع وليس نقل أمره. لا ممكن أكون خايف من السلطة ومش عايز أتلم. لا ينسى بسجل قبول. قاعدة قيه. إيه لما قال الإمام نسبت الإمام الشافعي قال لي واد ما يريده الحاكم، لأن الحاكم ده يريد إنه خلاص أنا عندي 10 جبتهم، واحد وزير عدل، واحد قاضي قضاة، واحد رئيس المفتين، واحد رئيس المشايخ، واحد امام اكبر الى اخره، واجتمعوا وقرروا هذا وانتوا سكتهم. فانا ايش عرفت؟ سكتنا يا سيدي خوفا، لانك انت اعتبرت ان من يخالف هؤلاء خالفك، واللي خالفك يروح للسجن او تعمل كذا، فانا سكت خوفا، فسكوتي خوفا يريد يتحول إلى شيء. لا، قالوا لا ينسب لساكت القول للتخلص من الإلزام بالسكوت، لأن الإلزام يعني لما يقف حاكم ظالم طاغي ويقول للناس يعني أنا قررت كذا، هل فيكم من معارض؟ يعني هو يريد يضحك يقول هل فيكم واحد يريد يطير راسه؟ هذا معناه. ولذلك لما يقول ينسبون لي احد حاشية سيدنا معاوية انه قال امير المؤمنين هذا واشار الى يزيد ومن اباه هذا وشهر السيف، فطبعا مين يابا؟ نعم حيسكت اللي يابا حيسكت، ومش حيقول قصيدة شعر يتغزل بيزيد او يأيد بيها يزيد او ايه، لكن يسكت. فهذا مثل ما حدث مع الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه في قضية البيعة للخليفة بالضبط، هي ليس المكره يمين الايمان اي نعم كان بيحلفهم بالطلاق على قال ليس المكره يمين صح، احضرنا هو جنبي يجي واتهموه بان هذا تحريض على الثوره وضربوه الى ان كانوا يمينا وامتنع عن حضور المساجد طيلة حياته الى ان توفي رحمه الله. مسجد المدينه كان بجواره مكان يروح يصلي فيه خوفا من هذا. طيب إذن القياس قالوا يعني أنه متفق عليه عند أهل السنة انطلاقا من فكرة أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، فقال النصوص القرآن الكريم 6238 آية، أي تختلف العد البصري عن الكوفي من المدني إلى آخره، بالبسملة وما شاكل هذا العدد وأضعافه لن يغطي في نظرهم هذه الوقايع اللي هي كل يوم تظهر له بالملايين، وإحنا نريد حياتنا تحكم بالشريعة وتسودها الشريعة. طيب فقيل ليه؟ قالوا لأنه ما عندنا ما تدل دلالات مباشرة على هذه الوقاية. ومن قال لكم أن الشرائع يجب أن تدل دلالات مباشرة؟ الشرائع تعطي مؤشرات دلالات عامة، وأنت عليك أن تدرج الجزئيات تحتها. فأنت حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، طيب قوله هذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه معلل بالإسكار باتفاق، إذا عللناه بالإسكار بالاتفاق فذلك يعني أن الآية الكريمة تقول كل مسكر حرام، فبدلا من أن أقوم بالقياس يعني خلينا نشوف في وقتنا هذا المسكرات حوالي 120 إلى 125 نوع، أسماء مختلفة، هذا يسموه ويسكي وهذا يسموه عرق وهذا يسموه نبيذ وهذا يسموه كونياك وإلى آخره، طبعا بحسب مصادره. الويسكي يأخذوه من عصير التفاح اللي خمروه، الكونياك يأخذوه من كذا وكذا إلى آخره، في فعندنا 125 نوع. لو أخذت بالقياس لازم أجي لكل نوع من هذه 125 وأقول هذا مسكر وكل مسكر حرام فهذا حرام، الويسكي مسكر وكل مسكر حرام فالويسكي حرام، الكونياك مسكر وكل مسكر حرام فالكونياك حرام إلى آخر حتى أمر على 125. لكن أنا لو أخذت المقدمة الكبرى وهي كل مسكر حرام، ألا يكفي هذا لشمول 125 ولو بلغت 1000 أو 2000؟ فإذا نحن محتاجون لا لتأسيس لشيء اسمه القياس، وإنما التأسيس لعملية الكليات القرآنية. كيف نكتشف كليات القرآن لندرج تحتها جميع الجزئيات؟ في الوقت نفسه حينما تأتي أي جزئية آنذاك الاجتهاد يصبح فقط تحت سؤال أين ندرج هذه الجزئية. وأنا عندي من الكليات الواضحة الظاهرة القرآنية عدد، فأقول أدرج هذه الجزئية تحت هذه الكلية فتشملها وتبتعد عن القياس، لأنه أولا القياس فيه عيب كبير، عيبه أنه يفترض إن كان وجود تماثل كامل بين شيء وشيء، وهذا ليس على إطلاقه ولا يقبل ولا يؤخذ على إطلاقه بحال. وإنما الذي يحدث أن التماثل لا بد أن يكون فيه نوع من التفاوت، نقطة أو اثنين أو خمسة أو ثلاثة أو أربعة، لا بد. لا نستطيع أن نقول إن التماثل بين هذا الشيء وذاك هو 100%، لأن الله سبحانه وتعالى نعم خلق جميع المخلوقات وفقا لنظام الزوجية، فهي أزواج، ولكن هذه الزوجية لا تشي أو تشير أو تنبه بأي وسيلة من وسائل الإشارة أو التنبيه إلى تماثل تام. الزوجية تقتضي فاعل ومنفعل، تكفر اختلاف لكي يتم بينهما نوع من الإنتاج، ففيه في الكهرباء سالب وموجب تنتج كهرباء، ذكر وأنثى ينتجون خلقا آخر، أبناء وبنات وما إلى ذلك. فالتماثل الكامل ليس سهلا العثور عليه، لأن أقل اختلاف يمكن الالتفات إليه فورا واختلاف الزمن. فالأصل وجد في زمن والفرع وجد في زمن آخر، وبين الزمنين صيرورة تاريخية ومنذ القدم، يعني حتى في حضارة الإغريق وفلسفتهم نجد اختلاف كبير وشديد بينهم في مبدأ التماثل. هل في أشياء متماثلة 100%؟ مبدأ الصيرورة والتغير الذي يأتي، يعني هل نحن في يومنا هذا صورة طبق الأصل من أمسنا؟ لا، في تغير وإحنا ما نلمسه. نعم، لكن نلمسه لما تبدأ علامات التغير عند الفوارق الكبيرة. كان شعري أسود يصير أبيض، كنت عندي جلد وقوة ونشاط أشوف هذا قد ضعف، ولكن هذا ما جاء باليوم الأول، هذا في كل يوم في نقطة خط صغير يسترع ويكبر إلى أن يصبح حجمه كبيرا فأشعر به، أشعر به عند الكبر. قبل 10 سنوات كنت أمشي على رجلي عادي وما عندي أي مشكلة، الآن لا، أنا محتاج إلى أشياء كثيرة، علاج وعصية توكى عليها وإلى آخره، بس هذا في تراكم حصل. يعني ضعفت في اليوم الفلاني. الفلاني نسبة كذا، التكلف صار بنسبة كذا، السوفان بالغضاريف مثلا صار بنسبة كذا، أخذ مدى سنتين ثلاثة خمسة بلغ ما بلغه. إذن لا أستطيع أن أقول هذا الذي أراه الآن هو نفسه في الغد، في تغير أنا لا ألمسه ولا ألحظه. هذا التغير في عمليات القياس له خطورة. فالقياس نفع الأمة ونفع العالم، القياس الفقهي، لأنه لما وجه الأنظار التعليل وجعل الإنسان يعلل ويكتشف العلل لكل شيء ولا يترك الظواهر تمر به دون الكشف عن عللها والربط بين تلك العلل وبين الأسباب وكذا، هذا أدى إلى الكشف عن المنهج التجريبي الذي قام عليه العلم والحضارة ولا شك، وهي حسنة كبيرة جدا من حسنات القياس. ولكن القياس في الوقت نفسه سيوجد عندك عقلية قابلة للغش والانخداع. ليه؟ لأنه أنت يعني أقولها لكم بشكل آخر، في عندنا في الحديث والرجال والتوثيق والتضعيف عندنا نوع من الرواة نسميهم السابرين. من هم السابرون؟ السابرون هم أناس يعني يأتون يحدثون الناس بالأحاديث الصحيحة. يعني يأتي شخص مثلا إلى الإمام أحمد بن حنبل يقول له عن فلان عن فلان عن فلان قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال أيها الناس اتقوا الله. طيب فيها ما يدعو للشك في صحة هذا؟ لا، ده يقول كلام جاء به القرآن ولا غرابة أن يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فسجلت عندي أن الأخ شيخ أحمد يروي حديث صحيح يتفق القرآن وكل الأئمة الآخرين رواه أيضا. يجي مرة أخرى ويقول كنت مع فلان وحدثني عن فلان عن فلان عن فلان أنه كان يستمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الجمعة فقال أيها الناس أكثروا من الصدقة فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، تصدقوا قبل أن تفقدوا أموالك. كلام جيد وصحيح ما في مشكلة. فيستمر يروي أحاديث مثل هذه إلى أن يكتب أحمد هذا الرجل فكر، يعطي شهادة أنه فكر، يروح لابن معين يقول له هذا روان الشيخ والله هذا فكر هو شيء غلط. بعد أن يأخذ الشهادة ويتخرج يجيب لنا حديث والاثنين مشغولين بطريقة ثانية فيهما مشكلة. ستفترق أمتي، افترقت اليهود كذا والنصارى كذا وستفترق أمتي على كذا. هذا الراوي رجل لا يروي إلا الصحة، جربنا 10-15 حديث وطريق وكذا كله تمام، فنقبلها. نقبل ايه؟ قياسا على الواقع الحال الاخرى. فأعطي عن طريق القياس نفس صفة الصدق اللي كان عليه الأحاديث الأخرى. وهكذا دخلت إلينا عشرات بالمئات بل آلاف من الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة، سواء ألسنة فقهاء أو محدثين أو أصوليين، وهي إما معلقة إما مرسلة إما منقطعة إما فيها مشكلة، لأنه أحيانا الراوي إضافة إلى هذا يكون عنده شيء عجب فيه. يعني أنا أقول لي لكم شيء، قلوا لي إيه الدليل. أنا أعرف لو قلت لكم هذا الشيء أرويه عن الشيخ خامنئي راح تتحسس وتقولوا هذا إمام الشيعة أنا كثروا إنهم مش عايزين. أنا أخاف من هذه، أقول أنص على اللي بعده. خامنئي عن خميني عن فلان عن فلان عن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر عن فلان، فأغطي واحد. أنا عندي شك بأني لو ذكرته مش هتقبلوه، فأكون أنا دلست، ولكن تدليسي مش سهل كشف، لأني أجي إلى نقطة يا جدا مغطاة وغير مكشوفة، وهناك أعمل عملية التدليس التي أريدها. طيب، فالقياس حيخليني أعمم، لأن القياس هو بطبيعته تعميم، فحيخليني أعمم كثير من الظواهر ومن الأشياء ومن القضايا السلبية اللي المفروض أن لا تعمم. طيب، وأنا عندي غنى عنه بالفقه بأن أستخدم الكليات، فإذا استخدمت الكليات تخلصت من القياس ومن تبعية القياس. يعني العفو طبعا المحدثين كانوا يشهدوا الواحد، فمش دول كلهم طريق يعني قياسا على ما روى، ولا كانوا بالاستقراء تام لكل مروياته وبعدين يشهدوا؟ لا، يغلب بالنسبة للسابرين. السابرين هم نوع من الواحد شاطر، دي طريقة الصبر والتقسيم، طريقة الصبر والتقسيم تشبهها؟ لا، هو ايش يعمل؟ قلت لك هو يستمر يروي اشياء بديهية معلومة من الدين بالضرورة مقبولة عند الجميع، لا ينازع فيها احد، يسمع مصداقية لغاية ما يتخرج. يعني افرض شيوع عايز يحمل ياسطة انه انا شيخ فلان فلاني الازهري، فيصبر ويقرأ برامج الازهر زي ما هي والى ان يتخرج، يبدأ يصدر انه الماركسية ممتازة وكويسة والاشتراكية ممتازة وكويسة وتتفق مع اجراءات عمر وتتفق مع كذا والتوقيع فلان فلان الملعونة ومسكين من علماء الازهر. انت حيهمك هذه من علماء الازهر. نعم، هو اخذها وحط لك كل البلاوي اللي هو عايزها. فانت خاصة لما انت مش بتحاكم كل حاجة، عالم من علماء الازهر واول على دفعته كويس وكذا، ليه؟ ليه مش عايز؟ مش معنى اقبل كلامك وده ارفضه، ليه ارفضه؟ المهم انه هؤلاء الناس عارفين كيف ياخذون الشهادة من هؤلاء الأئمة الكبار، أئمة الجرح والتعديل، إلى أن قال صدوق، صدوق يروي عن الثقات، صدوق يروي ويعزز ما يرويه عشرات الطرق الأخرى. بعد ما أخذ الشهادة أنا هستغل شغل أحد حديث أحد أو شيء يمشي، لأنه لما يجي إلى أحمد رحمه الله وبعد ما أخذ هو الشهادة وتخرج على إيده يروي له حديث، أحمد سيأخذه قياسا على ما سبق، لأنه مش هيناقشه، هو يناقش إمتى إذا كان هناك شبهة تهمة، لكن إذا معدل شخص تم تعديله فحصوه هو وآخرين وقالوا فيه فمش هيبحث، فهو الغرض أن يمشي حديث حديثين. وهذا أخطر الأنواع التي أصبنا به، أنه بعض المعلقات، بعض التدليس الذي حدث، بعض الأحاديث المنقطعة، يوصل منقطع يا سيدي، يجي لمرسل ويجيب له شخص ويمشيه. هنا العقلية القياسية راح تقول والله هذا ثقة وما جربنا عليه كذب، اللي يرفضه اقبل ابدا الجأ لظاهرة اخرى خطيرة جدا، هي ظاهرة التأويل. وأول ما جاءني فأستريح من لأني ما انتبهت أن هذا يمكن أن يجي بعد موالي كذا عدد كويس وكل اللي سألتهم عنه قالوا كويس، فألجأ أنا ذاك إلى تأويلي اللي رواه مغايرا أو اللي عليه التساؤل، فأقول على الحديث هذا لأن اللي رواتك هو كويس وكذا، لعله أراد به كذا، لعل معناه كذا، فراح يودينا إلى ظاهرة أخرى أيضا خطرة ولكنها قائمة على أساس التأويل. ولذلك إحنا الآن كثير من القضايا نفوتها بالتأويل. لعل الإمام المصنف يريد كذا، لعله، لعل معناه كذا، لعل معناه كذا، بس العاقبة بالنسبة للعقلية، عقلية الأمة وصلتها بأصولها حتكون سلبية، لأنه أنا في التأويل قصارى ما أفعله أنه دافع عن شخص، لكني لن أزيل المبدأ. المبدأ حياخذ مجراء إلى الثقافة، إلى العقلية، حيؤثر في عقلية الأمة. فالآن عملية القياس أوجدت عندنا هذا التوجه القياسي في الشر وفي الخير، توجه التعميم وتوجه التأويل أيضا لما يتقاطع مع شيء. وقد نضطر في بعض الأحيان لأنه أولا ما لا ينبغي أن يقارب بتأويل فقط من أجل المحافظة على صورة الشخص الذي نريد المحافظة على صورته. يعني طبعا أنا أتبنى مذهب الإمام الشافعي في عدم وقوع النسخ بين القرآن والسنة وكذا، لكن أنت شوف لما القاضي عبد الجبار وغيره من الأئمة لما قال الإمام الشافعي قولته بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة أو العكس، قال القاضي عبد الجبار وهو يقلد الشافعي في الفروع وإن كان معتزليا، قال إن هذا الرجل عظيم وهفوات الكبار على أقدارهم، هفوته كبيرة وفوات الكبار على أقدارهم، رجل عظيم القدر، فهو غلطته كذا. لكن وبدأ يؤول يفسر هذا. وابن السبكي لما تجي الى الابهاج مع الابوه وما اضافه الابن تجد الدفاع عن الامام الشافعي في هذا الموضوع كله قائم على التأويل. فقبل ان يجترئ احد ان يقول اخطأ فلان او ينسب اليه الخطأ او الى قوله الخطل ما يترك مجال للتأويل الا ويسلكه. فاصبح عندنا اذن عقلية قياسية تلغي الفوارق، واصبح عندنا عقلية تأويلية تعتمد على التأويل، والعقلية القياسية التي تلغي الفوارق جعلت من الحركات الإسلامية المعاصرة هذه خاصة الجماعات وكذا كل قياسات كل تقريبا فهمها للشريعة وللفقه. يعني لما تاخذون مراجعات هذول الجماعات الجهادية لسيد فضل وغيره كلها قائمة على أساس القياس على عصر النبوة وعصر الصحابة. لو أدرك أنه يعني الموجود اليوم غير الموجود غدا حتى لو كان موجودا باسمه وصفته وفي كل شيء، ولكن من الناحية النوعية فيه تغير. لو أدرك هذه البديهية التي يستطيع الإنسان أن يدركها بقليل جدا من التأمل ما كان يمكن لهؤلاء أن يفتكر أنه حيكون قادر على إعادة التجربة النبوية كما هي أو تجربة الصحابة. حينشغل تفكيره كيف نقدم الإسلام إلى عالم اليوم ليقبله ويمفعله ويصبح مجتمعا مسلما مجتمعا من مجتمعات المسلمين. ليس بالضرورة أن يكون صورة طبق الأصل من مجتمع سبق، وبالتالي يحل كثير من الإشكالات. ولكن نشوف أن اللي حدث هو تصورهم القائم على فكرة القياس أو آثار القياس في العقلية أدى بهم إلى إمكان أن يقام في عصر آخر إنتاج عصر مضى إنتاج تجربة أخرى مضى. فإذا العقلية القياسية بحد ذاتها هي خطيرة، والقياس ما دخل إلى العقلية المسلمة إلا من طريق الفقه. وهم قالوا يعني هم أدركوا أو بعض المتقدمين أدركوا خطورة الأمر حتى قالوا لا يجوز إنشاء حكم على حكم قد قام على القياس. يعني سوغوا القياس على النص، يعني القياس المباشر ناخذ به لكنه ليس لك أن تقيس عليه. هم كانوا يحاولوا يعالجوا هذه الظاهرة، ظاهرة تمكن القياس من العقل المسلم بحيث يصبح عقل تعميمي بطبيعته يعمم في الخير ويعمم في الشر. ماشي طيب. فإذا أنا أستطيع أن أستبدل القياس من حيث الدلالة بالكليات القرآنية. كيف نكتشف الكليات القرآنية؟ في مؤخرا أخينا أقوم الغيسوني ربنا يكرمه أصدر كتاب سماه كليات القرآن، كتاب صغير هو لم يستقرئ فيه تلك الكليات ولكن جمع بعضها، قدم له جمال عطية أظن موجود في الأسواق. لو تجيبون من دكتورة خديجة يا ريت الكليات القرآنية أحمد الريسون أي مغربي قدم دكتور جمال له. إحنا عايزين هذه الكليات نعملها باستقراء يعني الدكتور ريسوني لم يستقرأ، ووجدت أنه لما تصفحت الكتاب بسرعة وجدت أنه ربما وضع أمرا غير كلي بين الكليات والعكس. فنريد أن نبني على شيء موجود ونتعلم منهج الكليات لنجعل منه بديلا عن القياس وما ينتج عن القياس. عيوب القياس إضافة إلى هذا، ذكر النظام 70 قضية في الشريعة جاءت على خلاف القياس، منها مثلا هذا الكلام المشهور اللي تردد كثيرا من الحواشي تبعنا، انه يد بخمسمائين عجد فديت فما لها قطعت في ربع دينار. هذه تنسب للنظام. نعم نعم شبه العلاء المعدني؟ لا للنظام، ممكن يكون ابو العلاء يفرده ما لي. بس النظام هو الاصل لان هو سرد اشياء كثيرة. فأجيب أو أجابه السني: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فهم حكمة الباري. هي الحقيقة يعني الدين، احنا في الوقت الذي نحاصر العقل ويصير عندنا زي الحساسية منه أحيانا، ولكن احيانا احنا نحكم بدون ان نشعر، فعملية القياس لما يعترض علينا بوجود اشياء في الشريعة في الدين قائمة على غير القياس، ونبدأ ان اول لكي نثبت أنها قائمة على القياس، فلا نجد إلى الأدلة العقلية نستند إليها لإثبات الموافقة وأنها قائمة على القياس وليس على شيء آخر. أظن والله أعلم أن تتبع سنن القرآن الكريم وتتبع كلياته سوف يخرجنا من الحاجة إلى هذا، وسوف نجد أن 70 قضية أو 100 قضية أو 1000 قضية اللي يذكرها النظام أو غيره في الشريعة ويعتبرها من المتناقضات يعني مع التماثل وكذا، أنا ما عندي إشكال فيها. ليه؟ لأنه أنا عندي دين وضعه خالق الكون والإنسان والحياة وجعله في عقيدة وشريعة، حصره في طرفين عقيدة وشريعة وكلاهما شريعة وكلاهما جزء من العقيدة، وربما يكون من أفضل أنواع التفسير النبوي لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأكثرها إماطة الأذى عن الطريق. فهبط بين لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق وما بينهما لا يجعل عندي قيمة للتماثل أو الاختلاف، القيمة للمصدر أنه لا ريب فيه، القيمة لإلهية التشريع أنها إن الحكم إلا لله، القيمة أن هذا التشريع حين أمارسه لا يسبب لي حرجا ولا يؤدي إلى كلفة ولا إلى مشقة ولا إلى شيء مما لا يطيقه الإنسان ولا يستطيعه. وبالتالي فإذا وجد قضيتين 15 مخالفة لمنظوري في الرأي أو رؤيتي أو عقلي أو تفكيري أو لم أجد لها حكمة عقلية في حدود إمكاناتي، لا ينبغي أن احيلها على التعبد مباشرة وكأني اتخلص منها لكي اسكت السؤال الملح علي. لا ينبغي ان اعيد النظر واعيد التفكير فيها. طيب فدون نعمتي شكري واجب، فالامام الشافعي يعبر عنها بطريقته هذه. الحمد لله لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدي ناضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف. خلينا حتى ما نأخر كثير. المقدمة هذه تبع مهمة جدا. نعم. فيها تناول الإمام فكرة أساسية وهي عالمية الرسالة. صراحة يجي يقول بعثه والناس صنفان. طلع الشيخ أحمد. بعثه والناس صنفان. أها. أحدهما أهل كتاب تبدلوا من أحكامه وكفروا بالله فاستعروا كتابه. طيب. فهو يقول لك إنه هذه الرسالة جاءت والناس صنفان. إما أهل الكتاب وإما أميون لا يعلمون الكتاب كفروا بالله. فهذول الصنفين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل عليه القرآن وتلقى هذه الرسالة كلف أولا بإخراج الأميين من أميتهم وتحويلهم إلى أهل الكتاب. فالأمي أيضا ستجدون كلام كثير جدا في مصطلح الأمي. الأمي لها تفسيرات، تفسير أنه من لم يقرأ ولم يكتب، ولها تفسير آخر ما أنذر آباؤهم من قبل فهم غافلون. يعني الأم من لم يتلقى رسالة من قبل ولم يأتيه نبي أو رسول، كلاهما يطلق عليه أمي. وكتب في هذا أظن في الجمع بين القراءتين هذه في شيء. وفي يعني أمور أخرى في هذا بحثها ابن تيمية بإشهاد في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم، وتبين أن كلها تؤكد أن الأمي من لم يأته نبي ولا رسول ولم يتلقى شريعة أو رسالة من قبل، وهناك الأمي اللي لا يقرأ ولا يكتب. فالعرب أميون بالمعنيين كانوا، القراءة والكتابة قليلة فيهم، وما أنذر آباؤهم من قبل فهم غافلون. طيب فإخراج الأميين من الأمية وإدخالهم بالقرآن بالكتابية ليصبحوا أهل كتاب وهو القرآن. المرحلة الثانية بعد إدخال البشرية بشعوبها الأمية، العرب الكرد الفرس الهنود كل ما هو موجود من الصين يابان إلى آخره، يلتفت إلى الشعوب الكتابية ليصحح لها سيرتها. هذه نقطة مهمة جدا جوهرية أساسية ولا يلتفت إليها الكثيرون، التفت إليها الإمام الشافعي رحمه الله في هذا. هذه أنا بالنسبة إلي تبين أنه عليه الصلاة والسلام يعني المرحلة الأولى التي قضاها في حياته كلها كانت لإدخال الشعوب الأمية في الإسلام لتصبح شعوبا كتابية. فالعرب الفرس بدأت الحملات، الهنود وما شاكل، فهو طهر الجزيرة في حياته. أصحابه من بعده استكملوا إلى أن بلغ الصين والهند وما إلى ذلك. الآن هي المرحلة التالية الثانية، هي مرحلة تصحيح مسار الشعوب الشعوب الكافية بكتاب الله القرآن المحفوظ المعصوم. لما فيهم الكتابين وجينا أصبحوا كتابين، هذول أصبحوا كتابين الحمد لله، رفعناهم العرب وغيرهم إلى مستوى الكتابين فأصبحوا كتابين وبدأت عندهم بعض انحرافات. لكن الآن الذي يقود العالم هم الكتابيون المنحرفون أصحاب التوراة والإنجيل. من هنا تصبح كلمة الإمام الشافعي هنا في غاية الأهمية، يعني إحنا منوط بنا تصحيح مسيرة الكتابيين لإعادتهم إلى الكتاب الصحيح. فالعمل الآن المفروض الإسلامي يكون على جبهتين، جبهة الذين أدخلوا في دائرة الكتابيين من الأميين لتصحيح مسارهم، عرب عجم فرس كرد بربر إلى آخره هنود، وتصحيح مسيرة الكتابيين. من هنا أنا أيضا أنظر إلى قضية سيدنا عيسى ومجيء الثاني، أن فيها مصادرة على هذا، أن المصحح مش هو رسول الله، بين المصحح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في تصحيح جرى على يديه وهو والكتاب معا لم يفترق، في تصحيح يجري بعده بأمته الشاهدة وبالكتاب، وهذا ما كان ينبغي أن تحمله الأمة. فالأمة تحاول تتخلص منه، فمرة تحاولوا على سيدنا عيسى، مرة تحاولوا على مهدي، ومرة تحاولوا على ما شاءت. تفضل. اي نعم احمد المهدي ما شاء الله. هذه المقدمة ترى في غاية الأهمية، فدرسوها دراسة، لأنه وهذه حتي قضايا الدعوة، عالمية الدعوة، إثبات عالمية الدعوة، إثبات عالمية الكتاب، اللي سيأتينا جدل فيها في أصول الفقه أنه خطاب المعدوم. أيها الناس، هل هي خطاب للناس الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فنحن غير مخاطبين بالشريعة كما يقول العلمانيون اليوم، أنه إحنا لا مطالبين للشريعة، كل اللي نسوي تفضل مننا، لأنه إحنا مش مطالبين في شيء من هذا. ونادى أيها الناس، الناس اللي كانوا في عهده اللي سمعوه، بالنسبة لنا إحنا لا سمعنا ولا شفنا وشاهد ما شاف شيء حاجة. لا، هنا القرآن الكريم حمل الأمة المسؤولية لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فانتقلت الشهادة إلى الأمة بعده عليه الصلاة والسلام، وقال لهم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهار كتاب الله. طبعا السنة زودوا سنتي، والشيعة زودوا عترتي، كل واحد يزود على راحته، احنا بالنسبة لنا هذا اللي عندنا وهذا ما نؤمن به. طيب، فالمقدمة مهمة جدا، لا تتجاوزوها، اقرأوها بعناية لوحدكم. قبل ان تنتهي فيها كلمة، امشي قبل فيها على كان خياراته من خطر الوحي المنتخب ورسالتهم المفضل على جميع خطه، وقالوا ايها الذي تقول لك ولقائك يبين لك ايضا الكتاب الكريم واقسامه، أعلمهم ما أوجب على أهل معصية، أنزل عليه كتابه فقال فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم. فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله، والناس في العلم طبقات أيضا، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، أي علم الكتاب. فإن من أرك علم أحكام الله في كتاب نصا واستدلالا ووفقه الله القبول إلى آخره. ثم يقول في الفقرة 48، قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه. هذه نقطة مهمة جدا لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان. هذا يعني أنه الإمام كان يدرك أن في الكتاب الكريم كليات المفروض أن تكتشف فحتى تشمل كل النوازل التي تعرض للبشرية، فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، ويذكر الآيات. ثم يأتي هنا ليقول لنا في قال الشافعي 570: فقلت له باب العلل في الأحاديث 570. قال الشافعي: فقلت له: كل ما سن رسول الله مع كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله وفي الجملة بالتبيين عن الله، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. وما سن مما ليس فيه نص كتاب الله، يعني نص المباشر الجزئي، فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعنا، لأنه فرض علينا طاعة، فنبحث نحن عن أصل السنة في الكتاب. ماشي 570 571 48. طيب هل تريدون أن تقرأوا ولا تكتفون هذا اليوم الآن؟ اثنين إلا ثلاثة إلا احنا بنعرف الوحي الإلهي باعتباره مصدرا من مصادر الحكم الشرعي، يعني الأحكام الشرعية، إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أوكي طيب، الإخوان أثاروا أن إحنا في كل دراساتنا الأصولية في الأزهر وغيره نعرف أن السنة وحي كذلك، وأن الله أوحى وحيين، وحي تعبد الناس بتلاوته، ووحي لم يتعبد الناس بتلاوته، وأن الفرق بين الكتاب والسنة ينحصر في أنك تستطيع أن تصلي بالكتاب ولا تستطيع أن تصلي بالسنة. كيف تعرف السنة؟ لا تصلي بالكتاب، يعني تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعد الفاتحة من القرآن، ولكن لا تستطيع أن لا تستطيع أن تقعد تقوم تصلي وتقول بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله إنما الأعمال بالنية مثلا. وأضاف نقطة لين رجاس إعجاز التعبد، هم هذا الفرق اللي يضعونه. طيب، فما الذي ترى كطالب من طلاب السنة النبوية؟ هل السنة وحي يوحى كالقرآن الكريم؟ ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدل فيه أو يغير؟ وهل أوتيت القرآن ومثله مع وأن مثله هو السنة؟ وهل السنة يعلمهم الكتاب والحكمة الواردة في القرآن الكريم هي على تفسير الإمام الشافعي يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة؟ وهل السنة هي المصدر الثاني للتشريع على هذا؟ هذا ما ندندن حوله. فادلي بدول الود. لا انا ما ينفع وياي هذا، انت تلميذ وشيخ ربيع تلميذ، انتوا اثنينكم متخصصين بقضايا السنة وقضايا الحديث، قولوا ما ترونه، ما تعلمتموه، ما توصلتم إليه. بجانب تعرفات اللي احنا نعرفها بالسنة كده نفس الكلام. نعم يا شيخ متولي. نعم قل. هل هي مصدر للتشريع كالقرآن الكريم ولكن في المرتبة الثانية؟ هل هي وحي يوحى كالقرآن ولكن أوحيت معانيه وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه؟ أنا أميل إلى أن السنة تأويل. تأويل، اكتبوا بالله عندك. يعني التأويل ما يعنيه الآخرون بمعنى البيان، فيكون الخلاف لفظيا أخف. وقد أثرت أو أوثر استعمال اللفظ بالتأويل حتى لا أنقض وصف القرآن نفسه بأنه تبيان لكل شيء، فلا يليق أن يكون تبيانا لكل شيء ثم يحتاج إلى أن يبينه شيء. وعندي أن قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين به للناس ما نزل إليهم من النوازل، إذن البيان بالكتاب وليس بغير الكتاب. تبيان كل شيء، تفصيل كل شيء، بين بين بيان، هكذا. فهو تأويل عبارة عن اختيار، يعني بيان المعنى إذا كان المعنى محكم، إذا كان اللفظ محكما، وتأويله إذا كان متشابه. هم منهم غيرهم يتمال فهموا الكتاب، فكلام الرسول فيه عبارة عن تطبيق عمل تأويل لله. والآيات المتشابهة ممكن نعمل يعني أنا أسف وعندي أنها وحش لابد يكون هذا. تعال هنا جرب هنا أحسن، خلي الباب يفتح. نعم وحي بالمعنى العام، يعني ليس شرطا أن يكون وحيا. لا لا احنا عايزين بالتحديد، هل أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا بحيث لا يملك هو كما لا يملك في القرآن أي تعديل أو تبديل أو تغيير أو وضع لفظ مع اللفظ إلى آخره، لا يملك في السنة إلا أن يعبر عن المعنى الذي أوحي إليه فيها حتى تكون مصدر ثاني؟ لأنه لما يقول الأصولين هي مصدر ثاني فهذا الذي يعنيه. انطلق روح قول ما لديك. يصح لك الشيخ ربيع؟ قل يا شيخ ربيع. هو لا نقص عليك، لكن هي كلمة التأويل هو تعبير جيد لكن بمعنى التطبيق وليس بمعنى البيان. بمعنى التطبيق وليس بمعنى البيان اللي ضح. هو قال هذا رفض بمعنى البيان. فلما أشوف السنة التي كان تطبيق عمل القرآن الكريم، القرآن الكريم ينزل الرسول يكتبه لوحش نازل ويحافظ عليه وعلى ماهيته. هيئة نزول الوحي على رسول الله قد تختلف عن هيئة السنة خالص تماما. القرآن ينزل عليه تذكر دماغه مش عارف ايه كذا، السنة ما فيهاش الكلام ده كله خالص نهائي. السنة كانت فيها حاجات الرسول يأمر بفعلها وبعد كده ممكن يتردى عنها لأن زمانها نعم نعم تمام حكاية. السنة أحيانا الصحابة كان يزول، لا أنت إيه رأيك في الحكاية دي؟ هل هي ده وحي خلاص نزل ولا لا؟ القضية الفقهية، فكان فيه مراجعات من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، وفي مراجعات من المولى سبحانه وتعالى، وفي مراجعات من ربنا تمام، عفى الله عن كلمة الكلام المقرأة الأخرى غير القضية دي كلها. فهل نقول أن بعضها لصيق بالوحش باعتبار مش وحي ولكنها هي مرتبطة بالقرآن الكريم، بحيث ان هي ما ينفعش افصل عن القرآن الكريم خالص؟ تمام، اللي هي ما يتعلق بالعبادات، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني اصلي الى اخره، ومنها ما يتصل بالواقع حياتي للناس. تمام، وللظرف ده، واللي انت في مكة ما ينفعش في المدينة، واللي انت في غزوة احد ما ينفعش في غزوة بدر، وهكذا. ففي ما يتصل بتطبيق القرآن الكريم من ناحية العبادات ده لصيق بيه، وإن كان مش واحد بس تطبيق، وممكن يكون واحد. هذا اللي يسميه شيخ متولي تأويل. تمام، تأويله وتطبيقه. فما يتصل بجانب العبادات ده أعتقد هو لصيق وتطبيق القرآن الكريم. أما ما يتصل بالجوانب الأخرى فقد يكون مراعاة للواقع او منهج معين احنا ممكن نتعلمه، بس ما يكونش حرفي. انا باخد المنهج نفسه وابدا اطبقه. والله شيخ مطراوي، ماذا لديك في الامر؟ هو كده وضح. يعني الشرعي بيقول ان السنه سنتين، سنه ملتزقه بالقران او سنه. لا، ما تعليقك على الشيخ متولي ثم على الشيخ ربيع؟ الشيخ متولي بيقول السنه تأويل القران، صح، تأويل العملي تقريبا، التطبيق. هذا صحيح. انت مسلم بها. طيب، ايش ملاحظتك على كلام الشيخ ربيع؟ تقسيم السنة الى جزئين، جزء ثابت ملتصق بالقرآن اللي هو متعلق بالعبادات، وجزء اخر ده محتاج نظام تعريف علمي، او بمعنى اصح في محتاج جانب علمي او محتاج توجيه علمي، تأصيل علمي. شخصي بالنسبة لكلام الشيخ مفضلي، هو مسألة التأويل العمل للقرآن الكريم هنا نتفق عليه، لكن هل هو التأويل ده نابع عن وحي ولا غير وحي؟ دي انا عاوز افصل لسه. كلام الشيخ ربيع اما قسم السنة الى سنتين، معناها ان في وحي بصيغه ما، لان يعني الوحي دي صيغه مختلفه، بصيغه ما، ده الكلام اللي انا فهمته من كلام الشيخ ربيع، بصيغه ما للتطبيق العملي للعبادات مثلا. وفي عدم وحي اللي هو بشريه الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل في المعاملات مثلا، او في حالات معينه اللي هو بيحصل فيها العتاب او ما شابه ذلك، الجبلي والطبيعي ولا كذا. انا فهمته من كلام مشايخنا، لكن القضيه برضك اللي انا عاوز اوصلها مسألة التعريفات اللي احنا كنا حضرناها من كتبنا ومشايخنا سابقا، مسألة الفرق بين القرآن والسنة، حيث أشرت بعدم التعدد أو التعدد وعدم التعدد، لأن كان في معاني تانية بتطرح لينا لفظا ومعنى، إن يعني القرآن لفظا ومعنى الكلام لفظا ومعنى الله، معنى ده القرآن، أما السنة فهي بمعناها، معناها أوحي معناها وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه. هل التعريف ده تعريف صحيح؟ شيخ متولي ماذا ترى؟ التعريف صحيح ولا لا؟ معرفة انه فيها المعنى اللفظ تعرف خبرة بنفسية النبي، فهل احد سلم النبي وقال يا رسول الله؟ لفظك ام الموحي؟ يعني لا تعتبر ان سؤال الحباب بن المنذر في بدر هذا منزل انزلكه الله ليس لنا ان نتقدم عنه او نتاخر، او هو ام هو الحرب والري والمكيد؟ سال النبي مثل هذا السؤال في سائر المسائل؟ لا. بريره لما قبل ما قالت تامر تامر الشافعي هو سؤال واحد من ربنا شايف معي انا هتكلم بالضبط كده. طب انا عايز يعني معناها دائما كل ما يقوله او يفعله يدور بين اثنين، يعرف الصحابة جبليا انه يدور بين اثنين، بين التشريع وبين الامر العادي، فيسألوا احيانا يستفصلون واحيانا لا يستفصلون. وما جدوى الرغبة في الوصول الى الجواب على هذا السؤال؟ نريد نحدد معنى الوحي. ان امرين مشكلتين لابد ان ننتهي منهما في اصول الفقه. المشكلة الاولى تحديد معنى الوحي الالهي، ما هو ان هو الا وحي نوح. الامر الثاني تحديد العلاقة بين الكتاب والسنة، هل هي العلاقة كما حددها حديث معاذ الذي تعرف ما فيه من مشاكل، انه احكم كتاب الله فان لم اجد فبسنة رسول الله فان لم اجد اجتهد رأي، او ان العلاقة هما معا نص وتأويل تطبيق، يعني نظرية وتطبيق. فالنظرية في القرآن والتطبيق على النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم الأسوة الاتباع. فإذا قلنا نظرية وتطبيق حلينا إشكال كبير، وهو أنه لا تنفصل السنة في هذه الحالة عن القرآن، ويجب أن يكون لها أصل في القرآن، لأنه مش حيطبق هو صلى الله عليه وسلم لوحده، مش حيأول لوحده كما تعبر. إذا قلنا لا، أنه أنه أنه هو ممكن أن ينشئ تشريع بسنة مستقلة، كما هو الحال عند بعض الأصوليين أن السنة تستقل بالتشريع، ويستدلون بموضوع الحمر الأهلية وتحريم المرأة الجمع بين المرأة وعمتها وإلى آخره. فهذان الأمران نريد أن نحددهما. فالأمر في غاية الأهمية، يعني ليس أمرا شكليا. يعني زيد يعني زيد قل ما عندك يعني طلع. نعم ما لا يجوز عقلا كل يعني ليس بالضرورة ما يجوز عقلا فهو وهم. هذا صح. يجوز عقلا أن نجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بما هو زائد على ما في القرآن، جواز عقلها. يجوز عقلا أن يأمرنا بما ينسخ به هو نفسه القرآن. الجواز العقلي ماشي. فالقضية ليست في قضية هل النبي عليه الصلاة والسلام سنة النبي، يعني النبي نفسه ينسخ يخفف يقيد يزيد. القضية ليست هذه. القضية أن نثبت النصوص التي ادعي فيها النسخ والدعي فيها التفصيل والدعي فيها التحليل والدعي فيها الزيادة. لكن الإشكالية التي تشغل العيوب اللي موجودة في قواعد التحقق أخبار النهي وعيوب التطبيقات الحاصلة فيما اتفقوا عليه. افهموا الكلام، هذا مهم جدا. اكتب يا ابو مطراوي، هذا يكتب في وقت. لا خلي يكمل. هنا العيوب المتعلقة بقواعد التحقق ومصحف الأخبار التي اصطلح عليها، والعيوب التي شابت عمليات التطبيق بما اتفق عليه. عيوب آثارها بعيدة المدى تجعل من الصعب على الإنسان أن يمسك بيديه نصوصا يستطيع أن يناقش فيها بقى قضية علاقة السنة. على سبيل المثال حديث معاذ ولم لم يصل عرشا حتى تخرج فيه، هذا حديث باطل وانبنت عليه قواعد في اصول الفقه. سمعت من الحديث باطل يعني يصفه بالبطلان. طيب لا يعني مش ضعيف، يعني مش ضعيف، بقول لك باطل عرض من حنس او ناس او رجال ومسلم يعني جهال تعين وليس مجرد ضعف او جهال. طيب فهمتم اللي قالوا؟ اللي قالوا بصورة جدا دقيقة انه انا مستعد اسلم لكم ما تقولون انه السنة تنساخ السنة تخصص السنة تقيد، لو قدرتم تثبتوا لي وقايا من السنن الصحيحة التي يمكن ان تثبت للبحث الحديثي الدقيق ونخرج بتوثيقها وتقولوا لي هذا هو الذي نسخ هذه الآية أو خصصها أو قيد مطلقها أو خص عمومها، ولكن هو يرى كمتخصص إنه 95% من هذا الذي يروى عند الأصوليين من أحاديث علم الأصول اللي قام عليها كيانه هي لا يمكن إثباتها عند الفحص العلمي الحديثي الدقيق بموازين أهل الحديث، لأن أسانيدها كلها يمكن أن نجد فيها بعض المطاعن، ولذلك درج الفقهاء أنه حينما يأتيهم حديث ضعيف أو لا يستطيع أن يقوم للفحص فماذا يقول؟ تلقته الأمة بالقبول. هذا كلام لا ينفع عند المحدثين، فالمحدث يقول لك اذا ان انت ما عندكش ما تثبت به هذا حتى تبني عليه انه السنة تنسخ القرآن والسنة تخصص والسنة تقيد، كل الذي تستطيع ان تثبته والاحاديث فيه صحت ان السنة اولت القرآن اي طبقته ليعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ التأسي، لأنه أمر بالاتباع، أمر باتباع القرآن وأمرت أنت باتباعه، فأنت تحاج إلى من تتأسى به في عملية التطبيق أو التأويل، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم أمامك بعملية التطبيق ويعطيك النموذج ويعطيك المثل، فإذا أصل سنته موجود في القرآن الكريم، يعني هو قال له ربنا أقم الصلاة فأقام الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال له حج ولله على الناس حج البيت فذهب وراح حج وقال خذوا عني مناسك. إذا ليست هناك سنة منشئة لحكم خارج دائرة القرآن، هي تبع لل ما هذا بقى يعني الحكم قبل ان نتثبت من بالضبط بالضبط هي انا قفزت للنتيجة انا قفزت للنتيجة، يعني انت قبل ان تثبت بوسائل الاثبات الحديثية الدقيقة وقبل ان تجد حديثا في اصول الفقه يثبت امام البحث، يعني انا رجل حققت كتاب اعتبره من اهم الكتب موسوعة اصولية وجيت بحوالي كل احاديث اصول الفقه اشتمل عليها وجميع الاثار، قل ان تجد حديثا فيها يعني يثبت امام البحث الصحيح، فكأن هذه القواعد من أهم المآخذ عليها أنها بنيت على أدلة هشة أدلة ضعيفة. كان على الأصوليين أولا أن يفحصوا هذه الأحاديث يتأكدوا منها 100% أسانيدا وبتونا طبعا أن يقرروا القواعد التي قرروا، خاصة من ضمن القواعد بتاعتهم ما بني على باطل فهو باطل. لم تنشئ هذه القواعد ثقافة إسلامية متبلورة أنشأت تناقضات وملاك. صح. طيب قول يا شيخ محمد الربيع. أستاذ الفضل في إشكالية الآن. وهي؟ نحن الآن متفقون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشئ، يعني سنة لا تنشئ. ما هو تعال كل البعض، لكن هذه دعوايا أنا، دعوايا أنا أنها لا تنشئ. نحن اتفقنا بأن السنة النبوية المطهرة ما هي إلا تطبيق عملي لما في كتاب الله عز وجل. طيب اتفقنا على هذه. طيب الآن حينما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق القرآن بأن علمنا الصلاة والزكاة إلى آخره، طبق القرآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه لهذا القرآن ابتكر هذه الكيفيات من رأسه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا فهمنا حضرتك هذه النقطة اللي لما أقول النهاردة من أين أتى إن إحنا عندنا أربع احنا عندنا سنن عادات وسنن عبادات، العادات معروف ان نقدرش ان نقول عليها، بس سنن اللي هي العبادات اللي هي المتفقه بين الصيام والزكاه والحج والكلام ده كله اللي هي فيها. النهارده لو قلت ان هي ما هيش واحد، يجي لي واحد النهارده يقول لي طب انا ممكن اغير. الشيخ محمد ربيع فهم. انت مشكلتك مع الاصوليين ان هم جم وبنوا ابنيه على راحتهم، بنوا عشوائيات وبنوا مباني على برخص مزورة وبنوا مباني لا برخصة سليمة، فهم جموا فرضوا علينا تعريف سموه، قلنا لهم ما هي السنة؟ قال السنة أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال أن هذا التعريف دقيق وصحيح 100%؟ السنة كما هي في مفهوم القرآن وفي مفاهيم المتقدمين ترتبط بالعادة وتكرار شيء حتى يصبح عرفا أو عادة. والإمام مالك لما أخذ بعمل أهل المدينة واعتبره دليلا من أدلة فقهه، لأنه أهل المدينة برزت فيهم أعراف وعادات، افترض مالك رحمه الله افتراض قد يكون صح وقد يكون خطأ أن هؤلاء باعتبارهم أهل مدينة رسول الله لا يمكن أن يقوموا بشيء ويتحول إلى عادة من عاداتهم معروف من أعرافهم إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله أو أوحى به أو أمر به أو أقره. طيب فإذا نرجع للأصل وهو تحديد مفهوم السنة في القرآن، ما الذي أراده القرآن في السنة؟ نطلع المعنى نعرف السنة المفهوم من القرآن الكريم. نشوف القرآن الكريم دائما حينما يستخدم كلمة سنن يميز بين سنة كونية وسنة اجتماعية وسنة اللي هي يمكن أن تتحول إلى سنة اجتماعية إذا اجتمع الناس عليه. فقد خلت من قبلكم سنن قرون وأمم وشعوب، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا في هلاك الأمم ورقيها وتراجعها وبناء الحضارات إلى آخره. فتناول القرآن الكريم للسنن ينبه إلى أن السنة تنشأ أولا في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يأمر وينهى ويحكم ويرغب وينثر ويحسن ويقبح إلى آخر. والله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الإنسان لو ترك مع النص لقوة وعيه وحدها لربما يختلف ويقع في أخطاء كثيرة. فإذا يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره أول المسلمين، يكون أول المؤولين والمطبقين لهذا القرآن الكريم. فحينما يأخذ أصل السنة المأمور به من القرآن الكريم ويحوله إلى واقع يعيشه الناس ويشاهدونه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يفعله، يركون آنذاك بنسبة 70% أن هذا الأصل القرآني مع تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون سنة وعادة وعرفا وأن يداوم عليه ويستمر عليه بالتأويل والتطبيق النبوي. فبالضبط سيؤول الأمر إلى أن هناك نظرية في القرآن وتطبيق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تجي أنت وتعرف السنة بأنها أقوال وأفعال وتقريرات فقط تستجيب لعملية الجمع التي قام فيها عبد العزيز أبو عمر واستكملها عمر واستخدم الزهري وغير الزهري لهذا وجمعوا كل حاجة آثار ومرويات وصحابة وللرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لك هذه، فجئت أنت كمحدث تعرف انه كأصولي ان السنة اقوال وافعال وتقريرات، فجئت تحاول ان تؤول ما نقول حتى تنسجم مع تعريفك. من قال لك ان تعريفك دقيق؟ ماشي. فاحنا لو نخلص من اسر التعريف اللي وضعونا اياه وهو قام على أساس أرسطو، يعني يريد جامع مانع، يريد يجمع كل ما خطر في مخي أنه سنة، ويريد يمنع من دخول الغير فيه، ثم يدخلك بالتفاصيل. أنا بالنسبة لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، أمر باتباع القرآن وأمرت باتباعهما. اتباع القرآن من حيث ما يقدمه من آيات تحمل الأفكار والنظريات وكله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقدمه من عمل وتأويل وتطبيق يريني أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى فيما شرع. فأنا لما تلاعبت في الأمر وقمت أخسر، يعني جاء المحدث وقلنا له ما هي السنة بحسب التعاريف الأرسطية، قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قول وفعل وتقرير وصفة وشمائل وما إلى ذلك سمى سنة. وجل أصولي قال أقوال وأفعال وتقريرات لأنه يهم أنه يستنبط أحكام وفيسهل على نفس الأمر، فقال أقوال وأفعال وتقريرات. صارت غفلة عن المعنى القرآني للسنة اللي كان ينبغي أن يصاغ منه المفهوم الذي يحكم في قضية السنة وفي علاقتها مع الكتاب. فالسنة فيها العادات وفيها الطهر، ولذلك نشوف أبسط يعني ملاحظة ممكن أن نأخذها على الأصوليين. لما جاءوا للأقوال لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته ما كان عندهم مشكلة كبيرة، قالوا الأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاء قرينة، النهي يفيد التحريم إلا إذا جاء قرينة، العام هو اللفظ المستغرق، الخاص وكذا، سووا مجموعة تعريفات أرسطية وخلصوا من الموضوع. ولكن لما جاءوا إلى الفعل النبوي اختلفوا إلى 5 فرق. فمنهم مثلا مجموعة من الأشاعرة في مقدمتهم الإمام الغزالي، إيش قال؟ قال وأتوقف في الفعل النبوي، لا أستطيع أن أقول هو فرض أو يدل على الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراه، لكني أكف ما أقولش حاجة. فسموهم الواقفين. جاء قوم لإمام الشافعي قال بما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول فهو دائما يحب التقرب إلى الله. إذا أحمل فعله على أنه قرب، قد يكون واجبا لو وجدت دليلا آخر من قوله يدل على الوجوب، وقد يكون تطوعا. فقل مراتبه الندب وأعلاها الوجوب. جاء فريق ثالث قال لا، هو يدل على الإباحة فقط حتى يأتي دليل آخر، لأنه والتدل مش بدليل نفسه، أضاف إليه دليل العصمة. قال بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن ارتكاب المعصية، إذا لا يمكن أن يظن أنه ارتكب معصية أو فعل معصية، إذا نحمله على الإباحة إلى أن يقوم دليل. والدليل يجب أن يكون دليل قولي في الغالب، يوضح لا أنه أنا فعلت هذا بناء على أمر الله كذا. طيب، وقسم منهم قالوا لا، نحن بالنسبة لنا يمكن أن ندرك منه الوجوب إذا داوم عليه وتكرر منه، لكن لو فعله مرة واحدة فيمكن أن ندخل كل هذه التأويلات، بس لو تكرر منه دل ذلك على الوجوب. فهذه الاختلافات تدل مع أن الفعل معروف تربويا أقوى من القول، يعني في الوسائل التربوية يعطي التربويون للقول 10% من توضيح المسائل، 70% للفعل، 20% لوسائل الإيضاح. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ونختلف في فعله إلى هذه المستويات، إذن إحنا عايزين نبني حتى نأخذ الموقف اللي هو القانوني السليم عند القانوني، ألا وهو موقف اللفظ، لأن اللفظ حيقول لي افعل أو لا تفعل وححكم عليه بمقتضى قاعدة الأمر ونهي وما إلى ذلك. ماشي. فماذا تقول دكتور منصور من كل هذا الكلام؟ اسمه هو طبعا يمكن بيحصل في ذهني ان طبعا بالنص القرآني لما بين منزلة السنة من القرآن والوضوح، سواء كان هذا البيان تأويل او فهم او طريقة، لان في فعلا امور اعتقادي انها طبعا تكون بوحي، زي تطبيق الصلاة، الصيام، الحاجات دي، الزكاة او النصاب بتاع الزكاة، دي حاجات اعتقد لا اعتقد انها عادة او تقليدة، وانما هي نص ووحي اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. غير القرآن او القرآن؟ القرآن عامة اقيم الصلاة، لكن طريق اداء الزكاة اداء الصلاة هو فهمها من جبريل. لما تعتبر طيب لما تعتبر انه فهمها عليه الصلاة والسلام من اقيم الصلاة، فصار عنده حاجة اسمها احنا مكلفين بان مكلفون بان نقيم الصلاة. تمام. فكيف تكون اقامة الصلاة؟ ربنا جل شأنه لو صح حديث جبريل انه علمه بهذه الطريقة، قال له طيب انا حبعث لك جبريل يصلي فيك وانت صل الناس مثلا. طيب، ففي هذا ما في السنة ما انشأت تشريع. لا، القرآن هو اللي شرع. متفقين ان الاحكام كلها انشأت في القرآن الكريم. يا شيخ، هل واصل لحته؟ هل من الممكن ان نقول بان بعض السنن المتعلقة بالعبادات، هل هذه الوحي حقيقي من الله ام لا؟ دي القضية اللي احنا لا ليش تختار بالعبادة؟ على الاقل عليه الصلاة والسلام جاء ليقيم امه وحضارة وعمران ليه تحصرها بالعبادة؟ يعني ثم مفهوم العبادة نفسه مفهوم شامل. يعني ممكن نقول وليش نحصر العبادة في ما هي مفهوم شامل. طب في حديث ذكره دلوقتي مشهور وهو إن روح القدس نفس في روعي. لحظة شيخ أبو صالح، إن روح القدس نفس في روعي. أيوة. هل النفس هنا هل ده طريقة من طرق الوحي؟ ربنا حصر الوحي بثلاث طرق بالقرآن الكريم. نعم. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم. مش يعتبر من الصورة الثالثة؟ نعم. يعتبر من الصورة الثالثة؟ ممكن. إيش تقول أبو صالح؟ ما هو الفارق بالنسبة إليه؟ الفارق في التأثير بالنسبة إليه؟ أن تكون السنة بوحي أو أن تكون بفهم لقوله تعالى بما أراك الله، ما هو الفهم؟ ما إذا كان بفهم النبي وربنا وبرضه أنه يفهمها بما أراك فهو معصوم أنه إيه يخطر هذا الفهم. إذا كان بوحي إيه الفرق بين الزمن؟ إيه أنا أقول لك الفارق. ما كانش في فرق الخلاف فيها. أنا أقول لك الفارق أبو صالح. الفارق أنه إحنا أصوليين عقليتنا قانونية، احنا مثلنا مثل المحامي مثل وكيل النيابة مثل القاضي، فأنا أريد ألفاظ دقيقة. فحينما تقولي هو حكم تطبيقا لما عند الله ويخطئ ويصيب في هذا التقويم التطبيق أو التأويل، وأحيانا يسدده القرآن وقد يقول له لو فعلتها بالطريقة الفلانية أفضل. طيب فلو قلت إنه هو أو حال الاثنين إذن المفروض ما يستدرك عليه، لأنه هو طبق ما أوحي إليه يعني لفظا وتأويلا آنذاك، يعني التطبيق والكذا كله بقيادة إلهية. بينما اللي يقول انه لا القرآن هو المنشئ فيقول لك انه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم القرآن الكريم وطبق او اول بمقتضى ما فهمه، وهذا الذي فهمه يمكن يكون 99% وتسعة اعشار صحيح، ولكن تبقى فيه نسبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين البشرية والرسالة. فالرسالة هي في التبليغ، التلقي والتبليغ. البشرية هي في التطبيق، فقد يكون 100% صح وقد يكون هناك ما يستدركه القرآن. فيبقى الجانب الدستوري والقانوني حينما تحصر المصادر الدستورية بأمور محددة كلما يكون التطبيق القانوني أقرب إلى العدل وأقرب إلى تطبيق روح الدستور، ولكن كلما اتسعت المصادر كلما كنت أنت يعني في الناحية القانونية عندك دائما ما يقتضي المراجعة. ولذلك تشوف دائما الأنظمة القضائية من عهد الإغريق والرومان وحمورابي قبل آلاف السنين دائما يكون هناك قاضي يفهم من النصوص الدستورية وجهات نظر معاني معينة، ويجي محامي ذكي يفهم أشياء أخرى ويطلع المتهم زي الشعر من العجيب، ويجي وكيل نيابة يحاول يدبسه بتفسيرات أخرى. فدائما الأمور التشريعية في حاجة إلى غاية الانضباط. فتسيب اللي أعطانا يا أصول الفقه بهذا جعل عندنا المشاكل اللي شفناها، تعدد المذاهب، الاختلافات، قبول الشيء ونقيضه، وعاد على الأمة بكثير من المشكلات، وربما جزء كبير من مشكلات أمتنا اليوم ومعاناتنا المعاصرة هو يا تعود إلى العقلية التي بنيت في هذه الطريقة. فتحديدنا للعلاقة بين الكتاب والسنة تحديد في غاية الأهمية، ويحتاج إلى منتهى الوضوح، لا يحتاج إلى لف ودوران وتأويل وكذا. لازم يكون واضح في أذهاننا جميعا أنه هذا هو الكتاب، هذه هي السنة، هذه العلاقة بينهما، ونتخلص من التعاريف والفرضيات اللي احنا افترضناها فقط لنتفق مع منطق ارسطو ولنعمل تعريفات زي التعريفات الارسطية. نعم سيدنا فراغ. واظن حضرتك ان لما الشيخ شلتوت في الاسلام عقيدة وشريعة يعتبر كان جريء في زمانه. ما الذي قال؟ وتوطئة لكلام حضرتك. ما الذي قال الشيخ؟ ممكن نجيب الكتاب ونقرأه سعر. نقرأ الصفحات، هي عمرها 3 صفحات تقريبا، ففيها بيقسم تقريبا السنة، سنة تشريعية والتشريعية وما إلى ذلك. هذا موجود في العدد الأول من المسلم المعاصر محمد سليم العوة وآخرون، كلهم كتبوا. السنة هي الطريقة ورجاحها للقرآن، مفهوم السنة رجاحها للقرآن وما إلى ذلك. دكتور بالنسبة لبعض الاستشكالات لما يجوا يقولوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بتتحدث عن الغيبيات، جنة والنار والحساب والميزان، وبعض وحديث وابصة جئت أسأل فقال أخبرك عما تسأل، وتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالجنة، وأحاديث ونقله لصورة مؤتة وأحداث مؤتة أثناء الغزوة، هل مش ممكن نقول ده كله ده واحد ولا برضك اجتهاد؟ سيدي هذه إذا صحت ماشي. احنا كل هذه ليس لدينا فيها دليل قاطع على صحة اي شيء من هذا، لكن عندي دليل قاطع وهو قوله جل شأنه قل لا يعلم الغيب الا الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انا امام ادلة قرآنية قاطعة انه لا يعلم الغيب، والغيب عندي غيباني، غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق سفر الله بعلمه وهو يطلع من شاء من رسول او كذا بشكل معين لا اعلمه انا، وعندي غيب اخر اللي هو الغيب النسبي، وهذا الغيب النسبي في ذات المرحلة او اللحظة لا يعلمه عليه الصلاة والسلام، وبعد ان ينكشف يعلم. الأمور التي ذكرت من قضية وابصة وغير وابصة وأشراط الساعة وكذا، من يثبت أنه هل صحيح؟ أنا جئت ووجدت كتب يسموها كتب حديث والناس تطبع وتنشر، رياض الصالحين دليل الفالحين، صحيح بخاري، صحيح مسلم، مستدرك حاكم إلى آخره. طيب وقال لي هذه السنة، هذه كتب الحديث، وانا اخذت احطب حاطب ليل واخبط خط عشواء، افتح الكتاب اجد عن عن عن عن قال رسول الله، ما عنديش اي مزاج اني ابذل اي جهد في معرفة اي واحد من هذول العشرة 15 شخص اللي ذكرهم البخاري الى ان رفع الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها حوالي 5. طيب فمنين انا اعرف؟ ما اعرفهم. اكل الامر تقليدا، مثل ما قلدت في الفقه وقلدت في الاصول، قلدت في الرجال وقلدت في الاحاديث وقبلت ورفضت تقليدا، ولذلك صار عندي مجلد اسمها احاديث اصول الفقه. لما اجي لهذه الاحاديث اجد اولها حديث معاذ اللي يقول لي باطل. طيب موضوع واجد الاجماع يبنى على لا تجتمع امتي على خطا ولا تجتمع امتي على ضلاله. طيب واجد الكثير من المحدثين ضعفوا، واللي قووا باحاديث اخرى هي تحتاج الى نظر ايضا. طيب مثلا حديث الفرقة الناجية انه لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله، وهم ظاهرون الى اخره. طيب ما ما ما هو افضلوا اشتغلوا فيها شوي بجد الان توصلوا لشيء، لانه احنا اذا ما لم نحسن في هذه الامور يا شيخ مطراوي حنبقى طبعا عشان الميراث اللي عندنا. دكتور تقسيم بعض العلماء لامور التوفيق والتوقيفي، وقولوا ان التوقيفي ده وحي للرسول صلى الله عليه وسلم، فملناش ان احنا نغير يعني في زي امور كثيره. ما هو ترتيب سور المصحف؟ احنا المصحف سيبه في حاله، المصحف ربنا تكفل فيه. لا. وكل الروايات اللي وردت ابو بكر جمع وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عارف عمل فيه ايه، وسيدنا علي نقر وفلان عمل له، هذا كله شغل ربنا. المصحف ما حدش دخل فيه غيره، هو جل شأنه كان قد غار عليه لما أصاب الكتب التي سبقته، فقال إن نحن، هذه الصيغة مش مستعملة كثير في القرآن الكريم واستعملت في هذا الموضع مزيد من التوكيد، إنا نحن نزلنا الذكرى، يعني ثلاث توكيدات ثم التوكيد وإنا له لحافظون، علشان يقطع أي شك بأن هناك أحد شارك في التنزيل أو شارك في الحفظ، هذه واحدة. وقال له عليه الصلاة والسلام ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقال له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وإلا ما شاء الله الاستثناء هنا مش على سبيل الوقوع أنه أنا نسيتك كما ذهب كثير من المفسرين، وإنما على سبيل دائما الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بصفاته وفي قدرته دائما في تحفظ، فيخشى أن يستفيد أحد معنى العموم ويقول إذا الله عاجز عن أن ينسي، لا، يقول له إلا ما شاء الله، دائما مشيئتي هي فوق كل اعتبار. طيب فسيبكم من حكاية القرآن، لا تمسوا بالروايات، الله يرضى عليكم، من أجل أن نرفع خسيسة الرواية ننزل بالقرآن الكريم، سيبوا القرآن في حاله، القرآن رب تكفل به من ألف إلى ياء، ويسخر الناس تسخيرا كتسخير الشجر والشمس والقمر لعملية الحفظ، شاءوا أم أبوا، اذكر كل الأسباب، ولكن يجب أن تقرأها بهذه الطريقة أنها تسخير رباني لحفظ الكتاب، لأن الأحبار والربانيون فرقوا في الكتب السابقة، فلم يشأ الله تعالى أن يكون مصير القرآن مصير الكتب الأخرى. لا، أنا أقصد ترتيب الصور، يعني صلى الله عليه وسلم بصور كذا ثم تبعها بصور كذا، فكان ده ترتيب، هذا الترتيب توقيفي، هذا كل ما يتعلق بالقرآن لا يجوز أن ينسب إلى أحد غير الله تعالى، هو اللي رتب السور، لذلك نزل جبريل وقال له روح راجع وياه مرتين قبل وفاته حتى يترك لنا القرآن كذا، جينا احنا حرفنا كالأمم الأخرى، سوينا قراءات، سوينا مصايب، سوينا بلاوي، سوينا أنزل على سبعة أحرف وبهذلنا، يعني الحمد لله اللي ربنا ما ترك لنا هذه المسؤولية، ولا كان القرآن الآن 20 قرآن 100 قرآن زي الأناجيل. لازم نرجع للقرآن الكريم ونشوف علاقة السنة من القرآن، والقرآن حدد في آيات كثيرة علاقة السنة بالقرآن. طيب الشيخ متولي قرأ لك الآية الكريمة اللي تقول ونزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر للناس به ما نزل إليهم من نوازل أو وقائع، زين، أو حتى إذا أخذت لتبين للناس به ما نزل يعني ما انزلناه من نوازل يعني من نوازل. طيب وهذا كان ذكر طالب بن عاشور في التنوير قال ان السنه مبينه القران لكن لا دليل عليها هذه الايه ليست نصا في بيان السنه القران وهذا مراد ان يقول لقال يبينه صحيح يا شيخ مفروض لا عايزين نفهم هذا يعني هذا في ذهني موضوع شلتوه هذا في ذهني كلام شلتوه يلا قولوا روح هذا الكتاب نقرأه كده روح استعرم الكتاب ورجع له ده يبيد ترتب عليه هو انه انت مش مبين انت تبين بالكتاب مش مبين مستقل يعني لا يتوقف بيان الكتاب عليك او على ما تفعل او ما تقول وانما انت تبين به مثل ما قال وان احكم وهذا الدليل عليه الايه الاخرى تسند هذا الفهم وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها هذا يؤيد هذا المعنى ولكن حينما نفهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين يعني هذا يعني أن القرآن فيه غموض نزل فيه المحكم والمتشابه والمجمل والمبين والعام والمخصص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد هذا الركام الهائل هذه العمارة مال شاويش اللي بنيناها في علومنا في علوم القرآن والعلوم الأخرى هذه تنهد كلها ماشي شيخ منصور عندك معنى عندك معنى ان نرجع للاساسات ونهدها الحديد غلي ها الحديد غلي الحديد غلي غالي قوي ارجع مع ذلك ربنا يرخص لك الدنيا والاسمنت لا اهدم لانه احيانا فبني على بطل فهو بطل ما تستطيع ان تبني على بناء غلط يعني الآن أنت بني لك بيت طين وتريد تزود عليه 4-5 أدوار اسمنت ومسلح وكذا مش هيستحمل صحيح فابني ما دمت باني أنت ابني على أساس صحيح على أساس قومتي على أساس بني أنا ولا تقوم الله ما لقيته طيب المرة الجاية تجيب لنا اياها تصور الصفحات اللي فيها وتجيبها حاضر ماشي طيب نعم ابو فاطمة تحب تقول شيء؟ أو مثل ما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه يعني تبين لهم الأمر الذي اختلفوا فيه بالضبط وأما إن هو إلا وحي يوحى فتعودوا إلى القرآن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ما هو الله سبحانه وتعالى كان جل شأنه يريد أن يقنعهم بطاعته لأنه بيقول له إحنا مين قال لنا أنك أنت بتبلغنا أمر الله فكان يؤكد عليهم أنه لا أمره من أمري يعني أنا أمرته عنده المعجزة وأرسلته لكم لكي يوثق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده إحنا حولناها إلى السنة قاضية على الكتاب الكتاب يحتاج السنة بأكثر مما تحتاج السنة الكتاب مش هذه أقوال أما نحترمهم زي الأوزاعي مسألة خطيرة مسألة عن نفس الله مرتبك أنت مرتبك أنت بس لو تتابع ما أنا متابع حقا طيب تقدر بس الحجة هي عبارة محرفة عن معنى وهي المعنى نحن نحتاج إلى السنة في فهم الكتاب مع رسول مثال تطبيق تمام القرآن هو اللي بيحتاج السنة نعم الكتاب طيب جزاك الله خير عن الأوزاعي يعني الأوزاعي سأله في تاريخ الزرع دمشق قال إذا السنة دخلت البلاد قال إذا وافقت فقط خبر الكتاب فحسب، وإذا لم يتخرج إذا يعني إذا جاء به الثقة قال له أرأيت لو أتى به الثقة عن غيرك موجود عند الشيخ الله والله يا ريت، لأنه هذا تصحح الرجل مدهم يعني للأولاد موجود عند خلال ذكركم يا بس لمن خلص. طيب سيدي شيخ محمد ربيع بس شوية خلوكم قذوها واحدة واحدة، احنا عايزين نصل بس اللي احنا عايزين نصل ان شاء الله. احنا انا معتقد اتخاذ كل جزئي بان السنة لا تختص بالشريع، ممتاز اتفقنا، وانا انت وصلت الى ما وصل اليه الازهر في فتوى الشيخ المشد ولجنة الفتوى في الأزهر قبل سنة 92 حينما قال أن موضوع استقلال السنة في الكتاب موضوع خلافي، وأنه لا تثريب على من يقول بأن السنة لا تستقل من تشريع. لا ما بقش أقول أن السنة زي القرآن، ممتاز برضو خطوة طيبة، بس عايزين نوصل إلى أن السنة تأويل وتطبيق القرآن، هي بالفعل كذلك، هي بالفعل كذلك خلاص. اذا ايه المشكلة؟ المشكلة بقى انا هيجي اي حتة يبقى واحد. هل النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه حرر عبارتك هي زي كده ومن زي كده زي كده زي كده زي كده بوجوب الطاعة، من يطاع الرسول فقد اطاع الله، زي كده في انها ايه لها ليست وحي الجلية هي مشرعة هكذا حرر العبارات الله يسعدك حررها ايش يعني قضية على سبيل المثال قضية الصلاة ربي جل في علاه كتابه المجيد امر بإقامة الصلاة يا شيخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته بين او شرح او طبق طبق سنة القرآن في وجوب إقامة الصلاة، تمام. قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بقى الحركات والسكنات المولانا دي كلها، حركات القيام والركوع وهذه الهيئات، صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا عني مناسككم واحد وكان شخص، تمام الى اخره. هل هذه الحركات والسكنات هذه من عند النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه ام ان الله امره بذلك؟ طيب ما انت لو قرأت القرآن لو انت ما هي اللي قلنا بما أراك الله يبقى اذا هي فيها وحي، هل فهم؟ لا انا وحي، ام ايوه هي بقى النقطة عندي انها وحي، عندي انها وحي استنى الشيء استنى خلص العمل في تعليم لما بنروح على الفروض اللي هي الخمسة من فجر وظهر طيب السنن بتاعتها طيب اسمعني سيبك من السنة ما انتوا دائما ما تستعجلون ما تقرؤون القرآن، ألم يرد في القرآن الكريم اسجدوا واركعوا؟ نعم ألم يرد فقوموا لله قانتين؟ ألم يرد اقرأوا ما تيسر منه؟ ألم يرد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل؟ ألم يرد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ ألم يرد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ ألم ترد أشياء هي الصلاة مفردات في القرآن الكريم وضعها بهيئة واحدة وأداؤها هي جمع واتباع وتطبيق وتأويل لما ورد القرآن؟ فلما نجي نقول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويتوضأ ويستقبل قبله ويلبس الثياب الطاهرة ويتجه ثم يقول الله أكبر إلى آخره، ما هذه كلها وردت في القرآن، ولكن وردت مفرقة إلا في بعض الآيات مثل صلاة الخوف، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك، أعطى دايركشن كامل. فليس صحيحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بس قال أقيموا الصلاة وهو قام بكل شيء، ما وجد أمامه صلاة بالأركان بالشروط هيئات بالأوضاع موجودة في القرآن الكريم، وأمر بإقامة الصلاة أي بالقيام بها وفقا لما جاء في القرآن، فاجتمعت في صلاته عليه الصلاة والسلام كل ما ورد في آية الكتاب الكريم. يمكن أن نقول أن الله عز وجل خلق محمد صلى الله عليه وسلم وهيئه لذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو لا شك رسالة ولتصنع على عينه مجبل مجبور على أن ينفذ أمر الله عز وجل. هو يحفظ صفتين وعلى التساوي، ولا والإخلال بأي منهما خروج صفة الرسالة وصفة البشرية. يعني أنت لو رفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق البشر ونفيت بشريته كفرت. يعني انسب له ما تشاء، قل إنما أنا بشر، إنما أنا لأنه نفي البشرية عنه كفر كنفي الرسالة بالضبط. فلا بد دائما من النظر إليه على أن قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذا التوازن بين البشرية والرسالة هو الذي يحمي المسلم من الغلو اللي وقع فيه النصارى واليهود ومن إليه. ولكن للأسف المسلمين راحوا قلدوهم ونسيوا أثر الإيمان بالبشرية على التعبد على الدين نفسه، بينما أثره هو هائل. ما تستطيع أن تقول ألا أستطيع أن أفعل هذا، هذا رسول الله، أنا كيف أنا مين علشان أفعل مثل ما فعل رسول الله أو أترك أو أتصرف أو كذا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول، أنا بصفتي البشرية أطبق ما أوحي إلي وأتبع ما أوحي إلي. طيب حفظ ما يفعل من أن يدخله الباطل، هذه قضية النبوة. توازن في غاية الحساسية، في غاية الدقة بين البشرية والرسالة. لو تجاهلت البشرية لو تجاهلت البشرية انتهى، ما في إيمان. لو تجاهلت الرسالة ضاع الإيمان أيضا. لكن تضعهما بمستوى أنه في التأويل والتطبيق هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولذلك يدرك القرآن عليه ويوجهه ويعدله ويقول له ويلومه أحيانا ويقول له عبث وتولى أن جاءه الأمر وما يدريك لعله يزكى ولو تقول علينا بعض الأقاويل اللي أخذنا منه باليمين. ولما يطالبوا بالمعجزات والخوارق لأن النبوة ارتسمت في أذهانهم بأنها حاجة فوقية فوق البشر، قل لا لا لا لا، لا في آيات ولا في شيء، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولما يطالبوا قلهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وعظمته عليه الصلاة والسلام وفضله على سائر النبيين بهذا الجمع الدقيق الذي لم يخدشه لا خوارق عادات ولا كذا ولا كذا ولا كذا، رغم كل ما يقول الصوفية وغير الصوفية أو السلفية أو الماضوية أو سواهم ممن غلوا في دينهم أو غلوا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بشر رسول، فلما يطبق ويؤول في منتهى البشرية وعليه الصلاة، لأن المطلوب أن يقطع حجتك. الله سبحانه وتعالى يريد يقول لنا لكي لا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأقول والله أنا ما أقدر، هذا نبي يقول تصنعت على عينك وصلى بهذا الشكل ما أقدرش. لا، يقول لي هو بشر وأمرتك باتباعه لأنك تقدر تتبعه. أنا لا أكلف نفسا إلا وسعها ولا أكلف نفسا إلا ما آتيتها. فهنا لابد أن ندرك هذا. فلما أقول السنة كلها واحدة وكل اللي يفعل ويقول عليه الصلاة والسلام وحي حقع بمشاكل. يعني كان يتصرف عليه الصلاة والسلام لما يقول له جل شأنه لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ويقول له وتخفي في نفسك ما الله يبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. عفى الله عنك لما أذنت لهم. ويستدك عليه بطرق يعني غاية في القوة لكي يحافظ على التوازن بين البشرية والرسالة، لأن الناس اعتادوا الغلو في هذه الأحوال، فإما أن يغلو فيه ويطلعوا فيه خارج نطاق البشرية تماما فتفقد معنى الرسالة. أنا أرسلت لكم إياه حتى تتأسوا به وتتبعوه، وأنتم ستحتجون بأن ما نقدر، هذا واحد أنت صنعت على عينك وعنده قدرات غير متوافرة لنا. لكن البشرية هي التي تعيد هذا التوازن، ماشي؟ فإذا نفهم هذا يجب أن نفهم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه في تأولاته وتطبيقاته بشر لكنه معصوم لا يقر على الخطأ. فإذا أطأ في فهم أو تأويل أو تطبيق يستدرك القرآن فورا عليه. ما في لا تطول، وفي استدراك في تفصيل، لا أعملها بالطريقة الفلانية. في شكات صغير، وهو يعني مثلا حضرتك لفت انظرنا وانتبهنا الى حاجه مهمه، وهو فعلا ان الصلاه بما فيها من حركات ركوع وسجود وطهاره موجوده في القران. موضوع الخمس صلوات هي ثبتت في حديث الاسراء والمعراج. بعض القرانيين دلوقتي بيقولوا ان المسلم يصلي فرضين اثنين لدلوك الشمس الى غسق الليل، اقم الصلاه طرفي النهار وزوج ان الليل سيدي معلش يعني سيدي يعني حتى تفتح فرصه سيدي اولا عندك حط على الطاوله حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، عايزين عدد من الصلوات يكون له وقت خمس لا خلونا واحده ما تستعجل، لا تقول لي خمسه ولا ثلاثه، حط فقط نقطة في حاجة اسمها وسطى أنا مأمور بها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار إيه؟ فجر ومغرب. زلفا من الليل العشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس الزوال. الى غسق الليل تأكيد على العشاء، ولذلك بعضهم يعتبرها وسطى، انما الوسطى قالوا العصر وقالوا كذا فيها شيء. فاذا انا الخمسة مذكورة في القرآن الكريم، بس احنا ما نعرف ان نجمع ان نقرأ القرآن في وحدة البنائية. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأشياء موجودة في القرآن، معنى كده والصلاة كما نعلم أنها فرضت في السنة الثانية. طيب ما قبل وما بعد السنة الثالثة قبل الهجرة. أولا مين قال لك الثالثة والرابعة؟ هذه كلها أنت تعتمد فيها على روايات ما ضعيف. اولا اثبت لي هذه الروايات. يعني معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىش الا لما حبيبي بعد ما تثبت لي هذه الروايات نناقش الموضوع. صلى في اول ما نزل عليهم القران. طيب ما كانش لسه نازل اركعوا واسجدوا وادعوا ربك، كان جهه مكسر خلاص صراحه. على سبيل المثال يعني ان شاء الله. طيب نعم قول ابو صالح. يعني لكن الذي تميل اليه الى انه لا مانع أن يكون بعضه وحي وبعضه اجتهاد. وأمين أن هيئات الصلاة وعدم الركوع الركعات لكل فريضة وعدم الفجدات في كل ركعة أمين بسبب عملية التراكم الكثيرة هذه، أمين إلى أن يمكن أن تكون وحيا ولا إشكال عندي، ولا أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى التناقض على اعتبار الوحي احيانا يصح النبي، وعلى اعتبار انه اذا قيل ان هذا الوحي وان هذا الوحي والوحي جاء في الصور الخطأ لا يؤدي، ليس بالضرورة يؤدي الى هذا، لان المواطن التي او لان ممكن بعض ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، فالمواطن التي عقد فيها على النبي كان اجتهادا ولم يكن وحيا. ماشي، هذه مسألة ثانية. المواقف التي عرضت عليها كانت في شوف أبو صالح هذه لا خلينا أبو صالح خلينا نركز على النقطة اللي احنا فيها، وبارك الله فيك تحفظ هذا جيد، لكن يبقى انه عليه الصلاة والسلام شوف الصوت المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم يقول له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين علم أن سيكون منكم مرضى كذا، إلا كان معهم في الصلاة يقودهم قيادة يعني واحدة واحدة. فالأصوليين أو الفقهاء لما يطلقون فقط لأنه يريد أن يحتج لمذهب تبنى أن القرآن خالي من هذا تماما، وأنه لولا إحنا ما نعرفش نصلي، حرام عليكم يا ناس، إما علمكم كله حتى صلاة الخوف علمكم إياها بالضبط من التكبير إلى التسليم، وقال له عليه فإذا كنت فيه يعني ألا يكفي هذا أنه القرآن بشكل مباشر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال الصلاة، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا يعني تفاصيل شديدة جدا والقبلة فيها تفاصيل والوضوء في تفاصيل والغسل في تفاصيل والجنب ودخول المسجد ومرورة في المسجد في تفاصيل. شفت يتصرف مصطفى الصياع يا مصطفى الصياع كان يب يعني حضرتك يا دكتور متحط على القول بمشاهد السنة مخاطر وضوء التناقض أكيد أكيد. طيب إذا قلنا أن يجوز أن يكون وحياً الجواز أبو صالح هو أهم المصائب اللي دخلتنا في الأصول وفي الفقه وفي العلوم الإسلامية، هي قضية الخلط بين الجواز العقلي والجواز الشرعي. أنا مش عايز الجواز العقلي خالص أطلع بره، عايز الأمر الشرعي حتى لا صير عندي مشكلات في هذا الامر. ماشي، طيب قول يا مطراوي. هو هنا مصطفى السباعي كان كتابه فيها احكام تقليديه كتير، ولكن هو عرض يقول لك هل تستقل السنه بالتشريع، فجاب حجج القائلين استقلال. حبيبي هذه اذا كان انت بس هذه اللي اخليها اليك، لان الشيخ عبد الغني عبد الخالق الليل سباعي أخذ هذا الفصل من رسالته نصا، كاتب 45 صفحة انتصارا للقول باستقلالية السنة بالتشريع، ومع ذلك أصدر الأزهر فتواه الشهيرة بأن المسألة خلافية وأن الحنفية يخالفون في هذا وأن كذا. ممكن أجيب لك الفتوى تأخذها أوكي؟ نصورها لك او انت تطلبها من موجوده مشهوره. ايه فموجود في هذا. فايش الثاني اللي تريد تجيب لنا تورينا؟ طبعا هو هنا اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا. بيقول كيف استمر القران على السنه، واذا كانت السنه مبينه للقران، واذا كان القران قد دل على كل ما في السنه اجمالا وتفصيلا على راي الشاطبي ومن وافقه، اخذا بقوله تعالى تبيانا لكل شيء وبقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعلى اي وجه تم ذلك؟ تم ذلك بياتي بخمس طرق بيرجح احدها تقريبا. يعني في الكتاب بتاع الاسلام والعقيده والشريعه بتاع سلطوت مقسم السنه تقسيم طيب اقرب ما يكون لكلام حضرتك. زين لان هو حضرتك هنا ما غلبش كلام الا بس الجزء اللي احنا قلناه دي بس. طيب هذه شوف دائما احنا يبقى نفرق بين البحث العلمي على طاولة بحث وبين الناس برا. اذا ما تتخلصوا من ضغط النفسي انه لان انتم كلكم الان بتتصوروا انا لو طلعت برا وقلت الكلام ده في المسجد انا يمكن حشرة ما فيش جزمة في المسجد مش حضر فيها. مش كذا ولا ايه؟ فانت شيل من مخك هذا، انت موجود على طاولة درس. نفرض المستحيل، نفرض الباطل، نفرض المنكر، نفرض اي شيء، ناقشه نصل فيه الى ما نصل اليه، نحتفظ فيه لانفسنا او نقول لطلابنا اذا درسنا طلبة علم في مستوى حضراتكم واصحاب الفضيلة وكذا، دكاترة واساتذة وشايخ وائمة، او نقول لعامة الناس. هذا كلام ليس للعامة. نعم. فانت لماذا تخشى ان تحطه بمخك حتى؟ لا هو حضرتك احنا مش هنضرب ولا حاجه، لان احنا عندنا حصانه يعني. فضلتك المره دي هي يعني فط وضحت الامور فعلا. احنا كان الاول عندما يقال هذا الكلام كنا نقول طيب يعني الرسول قال ربنا قال اقيموا الصلاه، طب السنه فعلا محتاجين ليها عشان نعرف عدد الركعات يعني. النهارده بسم الله ما شاء الله اضفت بعض يعني حركات الركوع والسجود والوضوء والتيمم والطهاره والجنابه وكل هذه الامور فعلا موجوده في القران. ادى صاحب هذا الراي حجه وقوه على ان هو يقدم رايه بثقه. يعني انت الصيام، الصيام ايش عايز من الصيام؟ لما اقول لك كتب عليكم الصيام بين لك الفضل احل لكم ليله الصيام الرفث الى النساء لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل شهر رمضان الذي انزل فيه القران. عزيزي ثاني يعني الا بني اسرائيل وبقره بني اسرائيل، من تحدث به بني اسرائيل في هذا؟ اذا كان كل حد لازم 50 سؤال توجهون وياه. نريد صياغه مطراوي كيف تصوغ هذا الذي ذكرناه من تحديد للعلاقة بين الكتاب والسنة في نقاط. يلا ملي واحنا نكتب. حضرتك ملينا الشيخ ربيع؟ لا انت اصلا طلعت. انا اخترتك انت ملي ولو نقطتين ثلاثة. طيب حضرتك حتى تتحمل مسؤولية. ماشي. رقم واحد، ان السنة مبينة ومطبقة لما في القرآن. لا سنة مبينة شيلها، لانه انت راح تستخدم لي مفاهيم دارجه موجوده تستدعي معاني معينه. انا اريد هذه المعاني انحيها احط معاني اخرى مطبقه السنه مؤوله. اخذ مصطلح ابو صالح انت بتقول قلدتني انا. لا مطبقه ان شاء الله مطبقه. مطبقه مطبقه ليبقى القران نظريه قول صح التعبير صدقا لايه السنه تطبيق للنظريه. اولا ان السنه ليست مستقله بالتشريع يعني ممكن لا يعني ماشي خذها واحده واحده نعكسها يعني ما يهمش يعني. هو بدا الان بنقطه قال ايه السنه مطبقه صفة السنة، أعطانا صفة السنة. لأن الشيء تحفظ على استعمال لفظ التأويل كأنه لأنه يظن أنه بالتأويل بالمعنى الاصطلاحي الذي هو إثار الموضوع لإيه بعدم ذلك. لا أنا ضمنت أن كل ما حقيقة ما يقول إليه شيء هو معنى الشيء. لما يأتي تأويله. التأويل معناه التفضيل. تمام. الفعلي للقول. هذا المعنى الإيه؟ طيب ماشي. طبقه والأول. آه طيب ما هي السنة؟ هذه صفة السنة، ما أمر تطبيق بما أمر القرآن به. طيب تطبيق لما أمر القرآن به. إيش قلت أحمد؟ هذه عبارة صحفية منها تحويل لفظ القرآن المستعمل كان يتأول القرآن. صح. بس قد تحفظ يلا خايف منه خير. ان التأويل ده له معنى فقهي بمعنى ان يتأول الشيء بمعنى الظاهر الى معنى ارض قرينه هو احنا مفهوم المفهوم ده يا سيدي سيدي حط ما يلي لا مشاحة في الاصطلاح حط ما يلي تأويل لما امر القرآن به حط بعد تأويل تطبيق بقوسين اوكي ثانية ايش قلت محمد؟ محمد روية دون جبرتين كده رواق لا عفوا جابك انت محمد صلاح محمد صلاح ما هي السنة طيب اعطينا ايش ما هي السنة عندك؟ يعني احنا التعريف بقى بتاعهم اقوال لا لا هتبقى اقوال طريقة النبي خلاص تأويل لما امر القرآن به او تطبيق عملي لما ورد في الكتاب طب وهل سنة السنة عايز ما هي السنة؟ يعني تعريفها تعرف ايش تقول شيخ ربيع عادات ما هي السنة النهارده ابو صالح ايش طيب يسالك عن ما هي السنة طبعا هذا هو نفس السؤال فيه منطقية وهو حضرتك السنة حضرتك لو جينا من حيث المعنى في القرآن هنلاقيها بتسمى بمعنى الطريقة تمام طريقة تطبيق ما في كتاب الله من أحكام مثلا بمعنى الطريقة ففي سنة طريقة النبي النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأويل وتطبيق ويمكن أن نستخدم يعني تعريفا تصالحيا مع المعنوي زي نفس التعريف لكن في آخر نقول تأويلا للقرآن مش هينفع هياخذ الأول ويسيبه لك الباقي يعني أنت تحتاج أبو صالح أن تنظر في أحوال الأمم لما تتخلف يكون أصلها قوي وحضارة وكذا وتصاب فجأة بالسرطان والبلاوي وكذا تقوم تتشبث بالأساس مهما وضعت لها بس ما ينفع فيها إلا تضرب أبرازها ثم تدي له حاجة ما في صالح مع فالماهية إذن ما هي السنة منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأويل القرآن في تأويل القرآن لا الفهم برضو حيستدعي قضية البيان وكذا ونرجع من نقطة الصفر في تأويل القرآن وقف هذا منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأويل القرآن عملا وقولا ما عندي إشكال عملا وقولا لا يقدم العمل على القول أقوى دليلا طيب مكانة السنة من القرآن السنة من القرآن هي مكانة التطبيق من النظر لو كان الشيخ ربيع عليه مصطلح كنت سمعت منه فعجبني المصدر الاوحد للتطبيق. لا هي مكانة التطبيق، هي مكانة التطبيق من النظرية. أوحد مصطلح شوي. يلا النظرية. مكانة السنة النبوية من القرآن هي مكانة التطبيق من النظرية. نأكد على المعنى التطبيقي إلى أن يرسخ، لأنه مش موجود في الأذهان عندنا، فعايزين نشيل نفرغ ثم نملأ، فليتم هذا ويستقر الفهم الجديد لابد من هذا. فنفضل نأكد عليه في كل مناسبة في كل موقع حتى يستقر. طب حضرتك إذا قلنا دخلنا موضوع مصطلح التأويل في مكانة السنة، هنقول إيه هي مكانة إيه؟ أو هي هي هي هو تأويل عملي أو قولي أو عملي وقولي يؤدي إلى بيان نظريات مراد القرآن. لبيان مراد القرآن. مراد القرآن. دخلنا بيان لا لبيان مراد القرآن. شيل بيان وحطها ل ل ل لمعرفة بيان القرآن، لمعرفة مراد الله، لمعرفة مراد القرآن في آيات نصوص القرآن على لمعرفة لإسقاط أو لتحويل نصوص القرآن إلى واقع يعيشه الناس أو تطبيق. يعني ما قلنا التطبيق على أساس للمكان، فصار عندنا صفة السنة أنها تطبيق أو تأويل، تأويل أو تطبيق لما أمر القرآن به. ماهية السنة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل القرآن عملا وقولا. مكانة السنة من القرآن هي مكانة التطبيق من النظرية أو مكانة التفعيل، يعني تحويلها إلى واقع، أو هي تأويل عملي قولي للقرآن. ماشي ماشي شيخ بطراوي، لم نختلف معك فيها. طيب ايه ثاني؟ هو لما نقول تأويل عملي يدخل في العمل الكل، الكل جزء من العمل. احنا محتاجين الى تعريف قرآني للسنة. دور السنة في في في واقع المسلم، او دور السنة في في في في واقع مش نحدد ماهية السنة قرآنيا أيضا؟ نعم صح. فما المراد بالسنة قرآنيا؟ العادات. لا لازم لازم تدرسوها، تدرس هذه تدرس، لابد أن تدرسوها جونا بأن القرآن يعني أو معاني السنة في القرآن هي واحد اثنين ثلاثة، نرجح واحد منهم بمقتضى دي في شلتوب دلالات الآيات موجودة في شلتوب زين إن شاء الله. أجيبه معي مرة إن شاء الله. إيش تاني؟ لا عقيدة وشريعة. إسلام عقيدة وشريعة. طيب إيش باقي؟ المكتبة الشاملة. من عنده شيء يريد يقول يضيفه؟ محتاج بقى كل واحد يقعد مع نفسه كده إن شاء الله ويحط. هل يعني نقص يعني هل اسم بحر؟ ليش بحر؟ تريدون تضعوا ضعوا جاوبوا عليه، هي ليست واحد ماشي وكل الآيات التي وردت مستدل بها الأصوليون هاتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بالقرآن، القرآن مذكور قبلها والضمير يعود إلى القرآن الكريم، إن هو إلا وحي يوحى. طيب إيه ثاني؟ هل السنة تستقل بالتشريع؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني هو هذا بالعكس دليل على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو متبع، هو جاء الناس بالقرآن الكريم. راح يجولك إلى السنن طبعا، إذا ثبتت مثلا هذا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي أضافها السنة وعترتي أضافها الشعر، فهي زيادة. ولا هو ما ترك إلا كتاب الله. وحديث مسلم اقتصر على القرآن. حديث مسلم اقتصر على القرآن وهو لا يمكن أن يراد غير هذا. لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يحتضر أيضا لو صح صحة الرواية عنه قال لهم قوموا عنه حسبنا كتاب الله. لا تسألوا ولا ترهقوا وهو في هذه الحالة حسبنا كتاب الله. غير أن السنة لم تدور في عهد صلى الله عليه وسلم كما أنه نهى عن تدوينها وإلى آخره. ممكن فك اشتباك قد ينشأ من استخدام لفظ التأويل والتطبيق عوضا عن البيان بأن قال ماشي السنة تبين لكن لا تبين القرآن من حيث هو قرآن ولكن تبين القرآن من حيث جهلي أنا بالألفاظ اللغوية بسبب جهلي باللغة العربية. فالقرآن نفسه لا يحتاج إلى يعني أنا أحتاج إلى أن يبين لي بسبب جهلي. هذه قضية إضافية ممكن أن تندرج فيه أي غيره في شيء. هل تستقل السنة بالتشريع كما فيهم؟ هل تستقل السنة بالتشريع؟ مرتبة السنة في التشريع الإسلامي. طيب صار عندكم موضوعين أساسية تحتاج بحث. تعريف السنة. اولا استقلال تعريف السنة في القرآن هل السنة وحي ام لا هل وهي التي ستجيب عن كون السنة وحيا او لا ثانيا هل تستقل السنة بالتشريع او لا تستقل والاجابة عن الثلاث مقام او اربعة حيكون نابع من التعريف اي اللي ذكروها الحمر الاهلية الجمع بين المرأة وعمتها تحريم كل ذي ناب من السباع وما الى ذلك. طيب ايه ثاني قلت في السنة بالكتاب وفيش انا حاجة انا اصرها جديدة قلت في السنة بالكتاب هل استنى كيف استنى القرآن في السنة قصة السنة على المنفعين قصص السنة بقي من السنة قصص السنة ماذا بقي من السنة ما خرج مخرج القصص والأمثال والمواعظ هذه منها ما يكون تفسيرا لما ورد في القرآن الكريم ومنها ما لا يقع موقع التفسير ليس فيه تكليف. طيب انا اريد اسألكم سؤال تفكرون فيه. انت عندك فريقان دخل مداخل الغلو في السنة القرآنيون الذين رفضوها جملة وتفصيلا والماضيون الذين تمسكوا بكل شيء. انا لا اريد ان اسميهم سلفيين لان السلفية انا عندي شيء محترم اتباع السلف والسلفيون كذا هم الماضويون يعني اللي يحبوا الماضي بس وانطلاقا من ذلك التقدير للماضي اخذوها بقضها وقضيضها ها ماضويين ما هي راح تؤدي الى هذا لانه هو يعتقد امكان اعادة انتاج الماضي في الحاضر باستمرار فالحاضر دائما عنده هلامي بحيث يمكن ان ينتج فيه اي ماض فلذلك يقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه كان كذا فلاني كان كذا فلاني قال كذا الى اخر احمد بن سنه الدكتوراه كان في 12 دكتوره في قناه الجزيره كانت دكتوره عايشه في كندا وكانت جايبه تاريخ السعوديه ونشاه السلفيين اللي فيها والوهابيه وارتباطهم بابن تيميه والله شو شو اسمها؟ مش فاكر اسمها في برنامج الكتاب كتاب قرأته يعني معناه مطبوع يكون هي بنفسها الكتاب اي بس معناها الكتاب مطبوع والا ما يجيب عادة ماشي حتى في الانجليزي اذا موجود كتب اربع كتب والسلسله كلها بتدور حول شو اسمها الاحسن تكون هذه امنه ودود ايوه امنه ودود هذه مجنونه خلت فيني مجنونه مجنون ليته ليته غير بس جايبه في تاريخ هذه اللي خطبت الجمعة واحدة مجنونة اما من وفاء سلطان يا سيدي معقد وفاء سلطان كافرة مرتدة كانت مسلمة او كان من عائلة مسلمة يقال اصلا عايشة كندا دكتورة لا في واشنطن في امريكا لا تانية في كندا في كندا المفروض ما تكون هي مش عايشة في كندا هي عايشة في ميشيغان ولاية ميشيغان هذه أمينة ده أمريكا خاص هي الكتاب كندية يعني نشوف لازم نشوف الجزيرة نت ونجيب العنوان طيب بريطانيا أيا كان نجيبه من الجزيرة نجيبه من الجزيرة نت أيا كان طيب قلتوا هل تستقل السنة التشريع وعيش ثاني هل السنة وحي أم لا وما هي السنة بين القرآنيين والمعضويين فكيف تنتقده الاثنين ايش موقفك وإيش الخطأ في موقف القرآنيين وإيش وما الذي قادهم إلى هذا الورطة وأنتم تتابعون أحمد منصور الآن ومؤتمر الهراطقة في أمريكا الهراطقة المسلمون سموا أنفسهم أو الكفار المسلمون بالعربي سموا أنفسهم الهراطقة عشان تسميك كفرة باعتبار الامريكان بروتستانت يا بتعاطف ده مثلنا زين كلمة الهرطقة دي اصلا مسيحي مش كده اي طبعا ماذا تعني كفرة اي يعني المنحرفين الخارج على الكنيسة منحرف عن الدين خارج عن الدين مرتد المجدفين في الدين يعني من يرتد يعني ممكن يسموا بالبروتستانت المسلمين ما يقولوا يعني مثل اللوثرية الكالفينية فأحمد صبحي منصور يريد يصير مارتن لوثر المسلم وسعد الدين إبراهيم يصير كالفن واحد كان مع مارتن لوثر كالفن دي بالباب كالفن كالفن يعني ابن عشيرتنا سوي كالفن زي ما انت عارف هم الاثنين كانوا معاصرين لبعض تقريبا كالفن ومارتن لوثر كانوا معاصرين لبعض وفرقوا اتجاه واحد بينهم تعاون نعم يعني زي يصلوا على الكنيسة طيب أبن حرم أتكلم باسمكم بدون أنا ما تكلمت باسمهم بدون إذن هو جينات القيادة في متأذين سيدنا أنا مؤسس سيدنا أنا لو كنت تكلمت بالفعل كنت أقول بقترح باسم الزملاء كذا لكن قلت بقترح بالنسبة لي كذا أخطأنا هذا حتى بعد ما بعثوني هذا المكان كنت هناك الساعة 10 13 كنت هناك حتى ما تجينا الساعة ما كنت عندهم اثبات بالضبط ان انا ما كنتش بره هنا وهنا انا خارج من بيت الساعة 7 وانت تكون جوه وقوع الحادث انا حاضر سامع دكتور ربيع هذا وعندنا شيخ الدكتور ربيعة هي مدير المطرية العربية اه الله يبارك فيك ان شاء الله هو عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاوز ينام عاو